دي اتكلم وانت تستخدم. ماشي ماشي. ايوه انت عارف ان العلامه دي هي اللي بتنجح في الشغل. قاعد قصاد الدكتور طول ما انت بتهز راسك كده معناه ان ايه؟ ان السيجنال واضحه. انما اياك حد يعمل كده كده معناه انك قافش. اوكي نبتدي الترانسميشن. طيب ماشي يا دكتور. اوكي قوه الترانس بتاع السيجنال بتاعتي ايه النهارده؟ فيري فيري جود. درس جميل تحفه. هتبتدي تحب الطب من النهارده. تحب الطب من النهارده. درس معقد يا دكتور؟ لا عسوله. يعني زبوله ولا عسوله؟ لا عسوله. درس زي الفل زي الفل. وهتكتشف قد ايه الناس سهله، الناس منطقيه، الناس ما بتتحفظش. تكتشف قد ايه لو قلبت الصفحه كله بيتنسي الا على شرط واحد بس، ان انت ايه؟ فاهم مش حافظ. فاهم ايه؟ فاهم ان كل درس عندي لازم بعد ما تفهمه معايا زي الفل يبقى فيه في الاخر عندي حضرتك المنطق بتاعه ان في حوالي 9-10 ايتمز يتكتبوا. ايه دول التسع ايتمز 10 ايتمز؟ نقولهم يلا. ديفينيشن، انسدنس، ايتيولوجي، تايب، باثو فيسيولوجي، وبعد كده كلينيكال بيكتشر. وكلينيكال بيكتشر متقسمه سيمتومز وساينز. وعلمك مش هتطلع بحاجه ان في حد داخل لنا الحصه وعينيه لونها اصفر. ده انت بتبص فين؟ ده مجرد عنده جوندس. لكن انت اي كلينيكال بيكتشر بتطلع منها بايه؟ وعلشان تفصل بهذا الديفرنشال دايجنوزز يو ماست دو وات؟ واتعلم بقى. طب مهما عملت انفستيجيشن لحد، مهما عملت وشخصت ان عنده مرض، محدش بيرضى ياخد العلاج. محدش بالذات في مصر كلنا تنكوى. تنكين. احنا هنلعب الجزائر امتى باذن الله؟ لا مش الكاميرون، الجزائر. هنلعبها امتى؟ لا حنت هنلعبها امتى؟ هي النتيجه 3-1 بس الله اعلم لمين، بس ان شاء الله هنكسب. ومحدش بيسمع الكلام وبياخد العلاج الا لو ذكرت له حاجه، اللي يقولها يبقى معلم. هايل. لازم ترعبه. ويا دكتور بتتكلم بجد؟ ان النساء كلها والاوبستاتريك كلها ماشيه عندي سبحان الله بسكيمه واحده جباره. والله العظيم. بس عايز اقول لكم على حاجه، ان هذه السكيمه مع الوقت هتكبر لدرجه ان هي انت في اخر السنه دي اللي هتحل منها النظري. مجرد حته الشريطه اللي عملتها لك دي سبحان الله. ماشي يا دكتور. دوس يا جميل، ربنا بيكون في عونك عليه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. واول حاجه دايما بتتقال ايه؟ الديفينيشن. والديفينيشن اخباره ايه؟ حفظ بشكل رهيب. ليه يا دكتور حفظ؟ يا جماعه اخر مره هقول هذه الكلمه، طب ممكن انت تقولوها؟ نص امتحانات الشفوي عباره عن ديفينيشن. على بركه الله. خش على اللي بعديها. ايه اللي بعديها يا دكتور؟ انسدنس. طب يا دكتور والانسدنس ايه كمان؟ حفظ. طب يا دكتور ازاي نحفظ ايه؟ على فكره انا ماليش في الارقام. مالكش في الارقام؟ بص بقى يا جميل، احفظ الاربع ارقام دول: 1 10 50 90. يا دكتور خير اللهم اجعله خير. ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوله على الصبح ده؟ عمرك ما هتفهمني الا اخر يوم في السنه دي. عادي تمام. قصدك تقول ايه يا دكتور لو حفظت الاربعه انسديس دول؟ يلا جميل. دايما الحلو عندي في الطب بيبقى كام في الميه؟ الله اكبر. ودايما عندي الوحش بيبقى كام في الميه؟ ربنا يبارك لك. الوحش دايما 10 والحلو دايما كام؟ 90. طب 1 و5 دول يعتمد، 51 دول يعتمدوا على مين؟ على المنطق. دكتور انا مش فاهم حاجه خالص. هيا بينا نلعب. هيا بينا نلعب مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتوره لبنى يلا جميله قولي لي، لو جاي النهارده اكلمك على درس اسمه ابورشن، اختاري نسبه من الاربعه: 1 10 50 90. رأس بنسبه 90%. مستحيل. احنا جينا ازاي يعني؟ رايك بنسبه 50%. عارفه لو اخترت 50% اتمينز وات؟ اتمينز ان مراتك اما تبقى حامل يا لبنى هتجيب محمد وبعدين سقط، وهتجيب عمرو وبعدين سقط، وهتجيب يوسف وبعدين سقط. النص بالنص. المنطق يشتغل. يبقى انا بين رقمين كام وكام؟ 1 و10. بس اختاروا اللوجيك. الابورشن ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ مش كده ربنا يخليها كام في المية؟ 10%. طب ما دكتور، طب ما هي لو وحشة قوي ربنا يخليها كام؟ 1%. برافو عليك. الوحش 10% والوحش قوي قوي قوي 1%. اللي بيموت بيبقى 1%. قصدك تقول يا دكتور، ومش اللي بيموت وبس، اللي بيموت وتاخد بالك من حاجة تانية، الشهرة. يعني ايه الشهرة؟ شهرة المرض. يعني انت تسمع عن مرض اسمه السقط. نسمع عن مرض اسمه السقط، واحدة بتحمل وتسقط. عشان كده ما اقدرش احط 1%. ليه يا دكتور؟ لانه مشهور، شهرته دي ما تجيش من 1%. دكتور محمد انا مش فاهم حاجة، يلا تسمعوا يا جماعة عن مرض اسمه اوليجو هيدرامنس. اوليجو هيدرامنس، انتوا بس اللي تسمعوا، علشان انتوا ايه؟ دكاترة. تعرفوا يعني ايه مية؟ وتعرفوا ان قللان المية اسمه اوليجو. اديني النسبة. اشطط عليكي. 1%. جبتيها منين دي؟ حاجة وحشة ومش مشهورة. قبلات وتحية، ربنا يبارك. تسمعوا عن مرض اسمه بلاسينتا بريفيا؟ طب اديني النسبة. 90%. يا راجل 90% من الستات ماشية المشيمة مدلدلة لتحت وبتنزل. 50. نص الحوامل عندهم المشيمة سابقة العقل، خلاص سابق العيل، والعيل جايب المستعرض. اللي يقول لي الحتة دي جت في فيلم ايه 50 جنيه على الترابيزة. الحق يا دكتور محمود ياسين، الحق يا محمود، يا دكتور محمود، الخلاص سابق العيل والعيل جايب المستعرض. لا بتذكر ولا اتفرجوا على افلام ولا روتانا سينما ولا زمان. طب الواد اللي كان امور ده اللي شعره ناعم وعماله طاطي طاطي طاطي، ماشي نيلي نيلي نيلي، ده اشهر فيلم بالنسبة للراجل، لازم تتفرج عليه لما تتجوز. العذاب امرأة ماري سويد. يلا يتبع في الحلقة القادمة بإذن الله. تمام؟ اشتاط يا رجالة، لن تحفظ هذه السنة except 4% بإذن الله. And this must work out بإذن الله. يلا خش على اللي بعديها. ايه يا دكتور اللي بعديك؟ الاتيولوجي. ولن يخرج الاتيولوجي هذه السنة عن 3. يعني ايه يا دكتور 3؟ كل الامراض اللي عندي بتأثر على مين في الاخر؟ النونة. انا مفروض عايز اعمل ايه؟ انا عايز ادلع النونة وهشك النونة. عارف امتى النونة تتأذي؟ حاجة من 3. يا اما العيب عندي يكون في مين؟ في الام. او يكون عندي العيب في مين؟ في الرحم. او يكون العيب شخصيا في مين؟ في النونة. ولم يخرج الاتيولوجي السنة دي عن 3. ايه يا دكتور الاتيولوجي عندي؟ يا ماترنال يا لوكال يا فيتال. هيا بنا نلعب، هيا بنا نلعب، مفيش مشاكل. لا احنا رايحين. تسمعوا عن مرض نادر اسمه بولي هيدرامينوس؟ يا دكتور. طب حد يقدر يقول لي مما تقدم ما هو الايتيولوجي بتاع البولي هيدرامينوس؟ يا ماترنال يا لوكال يا فيتال. قصدك تقول ايه؟ هي الميه اساسا بتطلع منين؟ لا القلب. لا انت غلطان، الميه ليها مصدرين، البلاسينتا بتاعت الرحم والبيبي بتاع البيبي واليورين بتاع البيبي. طب حد مما تقدم يقدر يقول لي ايه هو الايتيولوجي بتاع البولي هيدرامينوس؟ لوكالي المشيمه بتنشع ميه بزياده، فيتالي البيبي بيعمل بيبي بزياده، ماترنالي الام عندها جنرالايز اناثاركا فهي ادمتها فبتخلي الرحم ينشع ميه بزياده، وهكذا تدور علينا الدوائر. طيب حد يعرف يا جماعة لسه التاب بتسقط يا احمد؟ حتم ممكن تكون الام مريضة، او ممكن يكون العيل مشوه، او ممكن يكون الغرفة اللي البيبي قاعد فيها ضيقة. الله، تعرف ان البيبي قاعد في غرفة وعارف ان ربنا حاطط بلاعة تحت الغرفة قفش عليه؟ البلاعة دي اسمها ايه؟ سيرفكس ترنال اورس. حد يقول لي ايه المشاكل اللي هتطلع عندي لوكال؟ حاجه من 2، يا الغرفه ضيقه يا البوابه واسعه. يا الغرفه ضيقه فانا اتخنقت فخلعت، يا البوابه اللي تحت رجليا ايه؟ واسعه. برافو عليك. طب حد يا ميري، يا ميري تعرفي ان الدرس اللي سابق لو البوابه واسعه انت البيبي هينزل؟ ان شاء الله مفيش بوابه خالص، ان شاء الله السيرفكس ده مقطوش وطاير. انا بس بشوف الناس بتعرف تحط مكعبات في هاف ذا سيم اي كيو از اي هوب ولا لا. ان شاء الله ما فيش سيرفكس خالص. برافو عليك. لا يمكن البيبي يسقط في اول اسبوع ولا ثاني اسبوع ولا ثالث اسبوع ولا رابع ولا خامس ولا سادس ولا سابع تاسع عشر 11 12 هوب هيسقط بعد ال 12. Why? The baby does not occupy the whole uterine cavity except after 12 weeks. مش بقول لك الليلة مكعبات يا جميل، الليلة منطق يا جميل، فكده كده ان شاء الله ما يكونش فيه بوابة تحتيه، هو اساسا مش مالك كافيتي، امتى هيقع اما يمليها كلها يلاقي ما فيش بوابة تحتيه يقع. غير يعني هي الليلة اسكيمة، حضرتك تطلع من الدرس ده تروح بيتكو ولو دفعت الفيس تاخدها، لان مش طلبة خالص درس نسا طالما عرفت القواعد. القواعد اهم بكتير من الشرح ذات نفس. خش على اللي بعديها. طيب طيب، وهتفاجئ عندي السنة دي ان حضرتك عندي ان معظمهم في عندي كلاسيفيكيشن، وهنلعب كده لعبة غريبة طول السنة، بس تحفظ الكلمة دي، بحيث ان معظم الامراض عندي هتبقى كام كلاسيفيكيشن؟ 3. تصبر علي. تمام. باثوفيسيولوجي. والكثير يسألني دائما، يا دكتور محمد ناخد درس مع حضرتك ولا مع دكتور محمد السكري ولا مع دكتور محمد عبد العليم ولا مع دكتور محمد حسني ولا مع مين بالضبط؟ تمام. اقول لك دلوقتي تاخد درس مع مين. تاخد درس عندي حضرتك مع اللي بيبتدي شرح الحصه، يا مدام سحر. مدام سحر، يا سحر، يا سحر مدام، يا سحر، يا سحر، يا سهير، يا سحر، يا مدام سحر. وانا لوحدي ولا ايه؟ اما انا ديك تعال وقف الطحونة دي، مين اللي مشغل الطحونة دي؟ انهي مروحة؟ يا سحر، وفين افرش؟ وفين خالد؟ احنا لوحدنا ولا ايه؟ يا اشرف، مين ايد مين دي؟ ايد مين دي اللي بتلعب في المروح؟ ايد مين دي؟ سامح؟ اطلع بره. نبيل أشرف، اطلع بره. مدام سحر، انت مش عارفاني كويس؟ مش عارفه اني ماشي هنا بالملي؟ ومفيش معنى الحاجه اما اقول في مشكله في المروحه يجي واحد يروح طفيها كلها هو ده الحل، واللي هو ان شاء الله يولعه، ولا يطفي بس المروحه اللي فيها مشكله؟ ايه يا اشرف؟ احنا نسينا ولا ايه؟ تاخد مع مين الدرس؟ تاخد الدرس عندك من اللي بيشرح لك اول كلمة الايه؟ الباثوفيسيولوجي. اشمعنى يا دكتور محمد الباثوفيسيولوجي عندي؟ لان الباثوفيسيولوجي هو النقلة بتاعتي، هو اللي بينقلك عندي من فيسيولوجي الى باثولوجي، هو اللي يبتدي يشرح لك الاول what is ان ذن، يقلب هذا النورمال لايه؟ يس. يبقى اياك تاخد مع حد بيمشي بشكل سيستماتيك. ابدا، انت مخدوع لغايه دلوقتي، ازاي مر عليك 6 سنين وما بتعرفش تختار الدكتور الكويس؟ دكتور كويس هو اللي بيشرح الاول النورمال ويقول لك ازاي هننتقل عندي الى مين؟ الى ابنورمال. خش على بعديه. وجميع الكلينيكال بيكشر هذه السنه مقسم الى قسمين. ايه القسمين دول يا دكتور؟ سيمتوم وايه؟ سيمتوم وساين. وجميع هؤلاء السيمتوم وساين عبارة عن جي اي ال. وات از مانت باي جي ال؟ جي جنرال واي ابدومينال وال لوكال. هنسأل على ايه يا دكتور محمد؟ شوف الناس ماشية ازاي. سيمتوم هتسأل على الجنرال سيمتومز اللي عندي. ماما انت حامل؟ اه. حاسة باعراض الحمل؟ اه. ابدومينال هو مين اللي موجود في الابدومين؟ اليوترس. ماما والرحم سليم مش ممرض؟ اه. ولوكالي ايه عندي اللي موجود لوكالي؟ الفاجينا. ومش نازل عليكي دم من تحت؟ ومش نازل عليكي ميه من تحت؟ ومش نازل عليكي افرازات من تحت؟ لا مفيش حاجه نازله. ماما انت كدابه، انا لازم عندي اجزم هذه السيمتومز باي ماي اكزامينيشن. اتفضلي حضرتك ونامي على الترابيزه. جنرالي انت كويسه؟ طب وريني كده بجد انت كويسه ولا لا؟ وريني كده بجد كويسه ولا لا؟ لازم اعمل نوع من الجنرال ايه؟ زمان. ابدومينالي الرحم بتاعك كويس؟ اه يا دكتور والله العظيم كويس. طب وريني كده اذا كان كويس ولا لا؟ عارفين بنشوف ايه في الرحم؟ بنشوف حاجه اسمها فاندل ليفل. يعني ايه فاندل؟ قمه الرحم. يعني ايه عندي فاندل ليفل؟ يعني مستوى قمه الرحم ده واصل لفين؟ اصل ربنا سبحانه وتعالى رامي خريطة على البحر. ايه الخريطة دي يا دكتور؟ بيقول لك عضماية خرم عضماية. حد عارف العضماية اللي بالشارع دي اسمها ايه؟ حد عارف الخرم ده اسمه ايه؟ حد عارف العضماية اللي فوق دي اسمها ايه؟ هايل. حد يقدر يقول لي لو جيت حسيت او جسيت ولقيت الرحم هنا عند العضماية دي يبقى البيبي كام اسبوع؟ ليه قلت 12؟ شفت الحصص عندي مزبطة على بعضها ازاي؟ لا يمكن البيبي يملى كل اليوترين كام في الا عند الاسبوع كام؟ 12. برافو عليك. طيب ممكن نلعب لعبة الاتناشرات دي؟ يلا. على السنسس بيوبس 12، يبقى عند الامبليكس 24، يبقى عند زيل السرنم 36. ربنا يبارك لكم. مرسوم خريطة اسمها ايه؟ لعبة الاتناشرات. ماما حامل في كام اسبوع يا ست الكل؟ والله يا دكتور حامل في 24 اسبوع. يا نهار اسود. ليه يا دكتور وشك قلب الوان ليه؟ اصلا انا شايف الفندس بس عند مين؟ عند السنسس بيوبس. ايه ده؟ وده معناه ايه عندك يا دكتور؟ معناه ان عندي حضرتك البيبي كبير ولا صغير؟ صغير. يبقى اي يو جي؟ لا، ده ممكن يبقى انترايتراين فيتال بس وما تبرش وما تبرش. ماما انت بتقول انت حامل في كام اسبوع؟ والله يا دكتور 24 اسبوع. يبقى مفروض الفاندل ليفل يبقى عند الليفل اوف. طب افرضوا بقى الست بتقول لي 24 اسبوع ولقيته هنا عند الزيف السترنم. حد يقدر يقول لي احتمال الالذ والاجمل في مراتك تبقى حامل في ايه؟ توينز. او عندها ايه كتير؟ ميه كتير. او عندها ايه كبير؟ رحم كبير. في مرض مشهور في 20% من الستات، حتى محدش يقول ورم ليف، الناس بيفتكروا ورم بيخافوا. الفايبرويد ده بتنجان، خمس الستات عندهم فايبرويد. ماشي يا دكتور. ماما انا مقلق عليكي من البطن عشان كده مديت ايدي. طيب وانت دكتور ايه؟ نسا. معلش يا ست الكل، يا ريتني ادخل ايديا جوه الفاجينا واعمل بي في. بي في يا دكتور وغرضك ايه في البي في؟ صباعك يبقى في الفاجينا؟ نو. صباع يلمس مين؟ السيرفكس. واحده بتقول لي الحق انا حامل في 9 اسابيع ونزل عليا دم. حطيت صباعك لقيت واحده سيرفكس مقفول ولقيت واحده سيرفكس مفتوح، مين اللي هتتخض عليها؟ ام سيرفكس مفتوح دي اللي هت ايه؟ هتسقط. برافو عليك. يبقى انا عندي الويز اوف ماي اسسمنت لاني كونديشن بتعتمد على مين يا دكتور؟ على كلينيكال. بس خد بالك خد بالك ان لو واحده يا دكتور عندها في اول الحمل في بدايه الحمل شويه نقط دم نازلين عليها، انت مين اللي خمك وقال لك ان احنا هنشرح النهارده ابورش؟ ده ممكن يكون عندها حمل خارج الرحم اسمه توبك، بيدي نفس الصوره. ده ممكن يكون عندها شوية عنقيد عنب عنقيد عنب عنقيد عنب اسمها ايه؟ فيزيكلر مول. حمل قلنا عليه اسمه حمل غز ايه؟ لا عنقودي. غزلاني ايه؟ غزلاني ده موضوع تاني خالص. حمل انتوا يا جماعة بتسرحوا معاك لاخر السنة. اكتر واحد ينفع يشتغل الناس ومعاك لاخر السنة حمل ايه؟ عنقودي فيزيكلر مول. قصدك تقول يا دكتور ان الديفرنشال دايجنوز بتاع درس النهاردة bleeding in early pregnancy، اي واحدة بتنزف في اول 3 اشهر في الدم ليه تفكير من 3. 1 انا خاف لا تكون بتسقط. 2 اخاف لا تكون عندها اكتوبك. 3 اخاف لا يكون عندها فيزيكلر مول فول ستوب. هو ده دكتور الديفرنشال دايجنوزز اوف بليدنج ان ذا فيرست تريمستر. هو ده دكتور الديفرنشال دايجنوزز اوف بليدنج ان ذا فيرست 3 مانث ديورينج بريجننسي. حكيما احنا مقسمين الحمل عندي 9 اشهر لكام عندي مستر؟ لـ3. عارف مستر يعني ايه؟ يعني مدة، يعني شهر. تراي مستر يعني ايه؟ يعني 3 اشهر. عشان كده في ناس بيقول لك انا السنة دي هاخد سمستر. سمستر يعني ايه؟ يعني مش كل المدة اللي عليا، نص المدة اللي عليا. تمام؟ تراي مستر يعني 3 شهور. ايه ده؟ انا احترت العيانة اهي اهي اهي بتبص فيه اللي خبطت على الباب اهي جاية بتقول انا عندي شوية دم نازل، دي ممكن تكون ابورشن، دي ممكن تكون اكتوبك، دي ممكن تكون فيزيكلر مول. وافضل اضرب اخماس في اسباب في اسباع. حد يقول لي هقدر افصل ازاي؟ انفستيجيشن انفستيجيشن. برافو عليك. ومن الاخر جميع الانفستيجيشن عندي في مادة الاوبستاتر. خد عندك A B C دي. انتوا متابعيني من الكلام اللي انا كاتبه في الورقه اللي انا مديها لكم بالطول؟ متابعيني؟ طب يا دكتور ايه يعني ايه؟ اكتب جنبيها investigation to search for اتيولوجي. تمام. طيب كمل يا دكتور. وبعدين وسي يعني ايه؟ انفستيجيشن خوفا لا يكون حصل عندي كومبليكيشن. برافو عليكي، برافو عليكي. طيب ودي يعني ايه؟ ودي انفستيجيشن عندي تو كونفيرم. ايوه ايوه دياجنوزز. امال في اخر السنه بيحصل لكم منتال بلوك ليه؟ منتال بلوك يعني عجيب عجيب. ده ايه يا دكتور؟ دياجنوزز. برافو عليك. هي دي السكيمه اللي ماشيين عليها طول السنه. اي بي سي دي اي. امال ايه يا دكتور بي؟ امال ايه يا دكتور اي؟ اي بي واي. بي واي دي حاجات عندي بتتعمل في الحمل ملهاش علاقه بال، بيقول لك في بدايه الحمل بعمل شويه انفستيجيشن عادي، سكر وزلال في البول ونسبه هيموجلوبين وار اتش، بيسموها روتين. بتشوف الفقع ده؟ شوف الفقع جات ازاي؟ جات ازاي؟ شوف الفقع ده بيسموها ايه؟ روتين انفستيجيشن. واكتب جنبيها ايه؟ واكتب جنبيها في الاول. طيب وفي اخر الحمله يا دكتور، اما البيبي بيكبر، اما البيبي بيكبر ببقى عايز اطمن على صحته، عايز اطمن على صحته، يا ترى بيلعب، يا ترى كويس. مجموعه من الاختبارات اسمها، شوف الفقع بقى، شوف الفقع جات ازاي؟ فيتال والايه؟ والبينج. شوف الفقع قلبت ازاي؟ بس اعمل لك ايه؟ الواحد بيحاول يخترع اسكيما باي شكل، اي ان شاء الله اعمل لك قرد في الجرد. المهم انك في اخر السنه تعرف ايه؟ تكتب. يبقى الحاجات الاساسيه investigation to search etiology, investigation to confirm diagnosis, investigation I am afraid from complication. والحاجات اللي ماشيه معايا طول المنهج روتين في البدايه وفيتال والبينج فين؟ في النهايه. واحد في الاول وواحد في مين؟ في الاخر. اختبارات صحه الجنين دي في اخر ترايمستر. يعني اياك يجي لك في الامتحان كيس عندي حضرتك ديابيتك 32 اسبوع وتقول روتين. روتين دي فين؟ في الاول. واياك يجي لك واحده عندها ابورشن 9 اسابيع وتقول هعمل اختبارات ايه؟ فيتال والبينج. رحت الداهيه دي فين؟ في الاخر. وعندي مصيبه زرقاء السنه دي شفتها في الامتحانات، ايه هي؟ ان الورق بتاعي سواء كتب او الورق ده منتشر بس الناس ما بتفهمهوش، ولما بيتكتب في الامتحان بينقلب السحر على الساحر وبيودي الداهية. وده اللي انا شفته امبارح. ايه اللي شفته امبارح ده؟ سؤال من اهبل الاسئله اللي عندنا اسمه discuss complication of IUCD، والاجابه بتاعته محفظه لهم ان 7 حروف بحرف البي. فقال لهم بي بين، بي perforation، بي يحصل pregnancy على الحمل على اللولب، بي يحصل بي اي دي من الفتل، بي. وبعدين عطلت في الاخر قلت لهم طب انا عندي حاجتين، انه يقع واسمها اكسبلجن، وان ما نلاقيش الفتل اسمها ميز ديفراد. فرحت كاتبها لهم اما يقع بدل اكسبلجن نحفظها بروتروجن، بروتروجن يبوظ، وبدل ميز ديفراد مش لاقيه الفتل باس ذا واي ثراد. اتكتبت في الامتحان 0 من 30. بس كاتبها في الورق ده، كاتبها في ورق الناس اللي مش حاضره معايا، اللي بتسمع، اللي بتقرا الورق. انا مش بقول كده علشان اخوف الناس، بس اقول لهم ركزوا سنه كمان، ركزوا، لان في اجابات مستفزه. امبارح انا كنت بصلح امتحان كميه تريقه، ولا ايه حكايه بروتروجن اللي يا دكتور محمد؟ قلت له يا بيه بروتروجن مش اكسبال، بروتروجن يعني يبص، اكسبالجن يعني يقع. قال لي اه والله منطقيه. قول لي طب ايه حكايه باس ذا وي براد؟ يعني هو كان واقف مستني الفتل and she passed the way. ده هبل، ده هبل. مفروض يتكتب ايه؟ miss the thread not finding her thread، مش لاقي الفتل. فتكتير تكتير ان الورق يبدو سهل لكن الورق يودي في داهية للي قاعد مش مركز. خلاص الكل عرفنا سقطي ليه؟ عرفت شخصك فعلا انت بتسقطي ازاي؟ يلا لو سمحت الروشته دي اصرفيها من الصيدلي اللي واقف تحت العياده وهي على باب العياده. تم سمحت الزباله. احنا مصريين شايفين الاعلانات بتاع كاس افريقيا دي؟ الفتايين معانا والرغايين معانا والمملين معانا، بتلف على 50 دكتور. احنا كل واحد مفتي في جميع المجالات. عشان كده مش مؤمنة بهذا العلاج ولن اخذه. الدكتور ده حمار. لازم تخوف عيانتك. وجامد موت اللي يقول لي بنخوف العيانين نذكر لهم الايه، ويا ماما لو ما خدتيش العلاج هتخشي فيه وتخشي فيه وتخشي فيه كومبليكيشن. ومن الاخر كل الكومبليكيشن اللي عندي في الاوبت 3 كلمات. والغريب ان الموضوع بسيط، والغريب ان كلكم هتقعوا دلوقتي. ايه هم الـ3 كلمات؟ هيموريدج انفكشن انجري. هيموريدج انفكشن انجري حطها في دماغك، لان شكل الدكتور ده بيحضر وبعدين فجاه بيسال وبعدين فجاه بنتفضح في الاخر. يلا ماشي يا دكتور على بركه الله، يلا مشير. وفي الاخر لازم تاخد التريتمنت، واليك التريتمنت في منهج الاوبستاتر كله. اي عيانه تجيلك تختار حاجه من اثنين، يا ايه يا ايه، يا كونزرفيشن يا ترمينيشن. الحق الحق بنت خالتك سهم اخبارها ايه؟ بيقول لك جالها سكر في الحمل وهي لسه في الشهر الثامن 34 اسبوع. وات از يور مانجمنت؟ يا كونزرفيشن يا ترمينيشن. انت ما تعرفش ليك معطيات للكونزرفيشن وليك معطيات للترمينيشن. لكن رد عليا وقول لي لو هعمل كونزرفيشن لازم تاخد سهمين وتقول في البيت ولا في المستشفى؟ خدت السهمين؟ كتبت السهمين؟ برافو عليك يا احمد. في البيت ولا في المستشفى؟ يا ترى هتفضل محجوزه في البيت، قصدي هتفضل قاعده في البيت وتتابع معاك العياده الخارجيه، ولا يا ترى محتاج احجزها في المستشفى يا عندي؟ طيب لو اتحجزت في البيت او في المستشفى لازم تبقى عارف حاجه، ايه الادويه اللي هتاخدها؟ واكتب عندي ايه الادويه. برافو عليك. تمام. خش اللي على اللي بعديها. ترمينيشن. ولازم عندي ترد على كلمة ترمينيشن دي وتطلع منها سهمين. حد عارف ايه السهمين دول؟ الحق بنت خالتك سهى اتضح ان هي عندها جالها سكر وهي حامل في 34 اسبوع. ترمينيشن، رد على السؤالين، امتى وازاي؟ طيب وسهى هتفضل حامل لغاية امتى؟ يا ترى السكر ده خطورته لغاية امتى؟ امتى هنترمينيت؟ عندي 37 ولا 38 ولا 39 ولا النهارده وهي 34 واكتشفت عندها السكر؟ ازاي هترمينيت؟ يا ترى هترمينيت فاجينال ولا هترمينيت؟ هو انا عندي غيرهم؟ ازاي هترمينيت؟ يا ترى هترمينيت فاجينال ولا هترمينيت سيزيريان؟ ايه ده يا دكتور اللي انت بتقوله ده؟ كل اللي انا بقوله ده في خلال ايام بسيطه هيبقى هبل هبل هبل هبل. بس انا عايز اقول لك انك ما مش عايز اخش فيك شمال واشرح لك تفاصيل. عارف ليه؟ الناس عامله زي الرمال المتحركه بتغرق في التفاصيل بتاعتها. فعشان كده لازم يتاخد الموضوع منين؟ من على الوش. يعني ايه يا دكتور من على الوش؟ وبعدين بعض حاجه غريبه قوي في الدرس، ان كل مره هبتدي الدرس سبحان الله غالبا بعمل ايه؟ بعمل ملخص سريع للايه؟ للدرس اللي فات. يعني كل الدرس اللي فات كان غرضي حاجه واحده بس. ايه يا دكتور؟ شوية حروف بتنتقل، الحرف اللي اسمه زد يعني ايه؟ تحول لحرف بالام اسمه ايه؟ تحول لحرف بالبي اسمه ايه؟ لاستوسيس. وكل واحد قاعد يتمشى 3 ايام في حال. وبعدين لغاية اما اتخلق لي كورة اسمها ايه بعون الله؟ كوريون. هذه الكوريون كان طالع منها شراشير شراشير شراشير من كل ايه؟ حتة. لكن اما جت ترشق عندي في الاندو، لا مش اندوميتريم، اسمه ايه؟ ديسيديو. علي انا عارف النهارده عيد والناس فرحانه ومفروض ما اسالكش، بس رد لي جميل، ايه عندي حضرتك الفانكشن بتاع ديسيديو؟ اديني الاربعه اسهلها لك شويه. سايد اوف، سايد اوف بروتكشن، بروتكشن ها، سايد اوف بلانتيشن، سايد اوف فيوتشر بلاسنتا، بروتكشن اجينست فورذر انفيشن، بروتكشن اجينست ماتيرنال انتي بودي. مع قانون ولا ضد القانون؟ ضد القانون. برافو عليك. تمام. فيقوم عندي حضرتك البيبي يرشق من قدام، من هيل فرونت، هذه اللاي يا ابو علي اسمها كوريون فرونت ايه؟ فرندوزا. طب وبقيت شعره اللازمه ولا شعره طالما قمت بوظيفتك يقع ويبقى يليف مي ويبقى اسمه كوريون ليفي الاصلع. طب والديسيديو اللي بتخش فيها دي القاعده بتاعتك اسمها ديسيديو ايه؟ بيزالس. طب بعد ما اخش واقفل ورايا الستاره يا ترى اللي هيتقفل ورايا ده اسمه ديسيديو ايه؟ كابتولاريس. طب هذه هؤلاء الديسيديو التي لم تشترك معها في الجريمه اسمها ايه؟ فرايتالس او ديسيديو عندي لاترالس. وبتلاقي التروفو بلاد الفيلاي دي عباره عن شويه خلايا اكوله اكوله اكوله اسمها ايه يا رجاله؟ تروفو بلاد. تأرقد عندي في انهي وعاء دموي في الام؟ تأرقد عندي في الماوث اوف ذا سبايرال ارتريز على تو ويفز اوف انفيجن، الفيرست وقت الامبلانتيشن والسكند عند الاسبوع ال20، بحيث ان الماتيرنال بلاد ينزل هنا هنا هنا هنا هنا في هذه السبيسز اللي هنسميه ايه سبيسز كوريو ديسيديوال سبيسز، ومليانه السبيسز دي دم الاب ولا دم الجنين؟ دم الام يا دكتور. وهذا الدم اللي موجود ده مليان ماده، اللي يقولها يبقى عارف درس النهارده. جبتوها منين الماده دي؟ اصل ما هي الديسيديوا الا تكمله للايه اندوميتريوم؟ للبروليسيف ولا ريجينيريتيف؟ للسكريتوري. طب ربنا عمل عندي في البروليسيف اندوميتريوم خلى انهي بروستاجلاندين يفوز على انهي؟ بالانس. امال في السكريتوري اندوميتريوم ربنا زود مين؟ افتو الفا. ميزه ولا عيب؟ ميزه وعيب. الميزه ان كانت دي اللي هتعمل الميكانيزم بتاع ايه؟ نزول الدوره. اما يحصل عندي البروجسترون يقع، الفاسكلز تطلع، يطلع افتو الفا، يعمل انقباضات في الرحم علشان اطلع الدم. دي الميزه. لكن العيب ان بقت ماده مؤذيه وايت كود ستيميليت يوتراين كونتراكشن بقوه. مش كده ربنا سبحانه وتعالى مخلي الدم ده كتير ولا قليل؟ ده نمله، ده شويه فتافيت فتافيت فتافيت لا تتخيلها، كميه قليله جدا جدا جدا لا ومحكومه. يعني ايه يا دكتور احمد محكومه؟ يعني حضرتك الفلاي دي عامله زي المسامير رشقه ومحوطاها. انت قصدك انا بعملهم لك كده، لكن انت مش متخيل هم ثلاثيه الابعاد. محكومه المسامير دي كلها بحيث ان هذه السبيسز زي ار ايه كونفايند. لم لم لم لم البروستاجلاندين افتو الفا ده ما تخليهوش يطلع بايه؟ بزياده. لم لم لم اصل لو طلع بزياده هيعمل اريتيشن لليوتراين ماسل واليوترس هي ايه؟ هيسقط. عارف ربنا ارادته سبحانه وتعالى ايه؟ ربنا ارادته ان انت تعيش وانت تعيش. هذا الانسان الجميل اللي انا شايفه قصاد ربنا عامل بالظبط البيبي زي ما تكون انت جبت في بيتكو لوحه جميله ثمنها غالي قوي ورحت حاططها على الحيطه، بس انت خايف لو حاططها على الحيطه لايه؟ لا تقع. فرحت مسمرها، وانا رسم لك هنا كم مسمار؟ اربعه. مسمارها من هنا، مسمار طبعا هو ملايين الفلاي ومسمار مش كده وبس، ورحت كمان لازقها بغيره علشان ما تقعش. جامد اللي يقول لي الغيره ده ايه يبقى معلم. الغيره الهرمون الغيره بتاع اسمه ايه؟ بروجستيرون. برافو عليك. يبقى مش مجرد بس ربنا مسمر عندي من ناحيه البيبي، ده كمان جايين حضرتك وداهن الديسيديو دي بدهان، داهن الديسيديو دي بدهان، دهان اسمه ايه؟ بروجستيرون. يقوم ايه اللي يحصل يا دكتور محمد؟ يقوم للاسف فئه قليله من الناس. كم في الميه يا حسين؟ 10% يا حسين. تلاقي ان عندهم حاجه من ثلاثه، مرض من ثلاثه، يا اما تلاقي الام مريضه، يا اما تلاقي عند الفيتس مشوه، يا اما تلاقي عند الرحم حاجه من اثنين، يا الغرفه ضيقه يا البوابه واسعه. يقوم ايه اللي يحصل يا دكتور في اي مرض من الثلاثه دول اللي يعملوا الايتيولوجي بتاع الابورشن؟ لان اي مرض من الثلاثه دول يجي على الفيتس ويخلي المسمار اللي لازق عندي بغيرها عندي في الحيطه، الحيطه بتاعتي اللي اسمها ايه، يخلي المسمار ده ايه يفك. هل يا دكتور المسامير الاربعه بيفكوا مره واحده؟ لا. امال ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ المرض في الاول بيبقى خفيف وبعد كده بيشد. عشان كده بتفاجئ ان اللي بيحصل انه مسمار عندي من الاربعه بيفك. لايك وات يا دكتور؟ لايك ذات. ايه اللي حصل هنا يا دكتور محمد؟ ادي مسمار عندي فك. كارثه. ليه يا دكتور؟ اصل لما فك كميه الايه اللي جايه من الام زادت؟ الدم. وهذا الدم مليان عندي ماده اسمها ايه؟ بروستاجلاندين افتو الفا. فهذا الدم عندي لما زاد هيبتدي يثير الكونتراكشن في الام، فالام عندي يجي لها ايه؟ كونتراكشن. فتجي لك العياده وعليها السيمتومز. جامد اللي يقولهم الحق يا دكتور نزل عليا بليدنج، الحق يا دكتور حصل عندي مين؟ كوليك. وجامد موت موت موت موت اللي يقول لي مين اللي حصل قبل مين؟ البليدنج الاول ولا البين الاول؟ البليدنج الاول. لان يا دكتور ايه اللي حصل؟ حصل فصلان. فحصل فصلان كامل ولا فصلان جزئي؟ فصلان جزئي. فما حصل يا دكتور انتم متابعني انتم متابعني متابعني متابعني تمام امال دفع 50 قرش من دمك الحي ليه انتم متابعني حصل فصلان ايه جزئي فما حصل فصلان جزئي زادت كميه الدم هنا في ايه ايه سبيسز يا ندى ممكن انا نتكلم باللاتيني شويه يبقى حصل نوع من انواع الكوريديتيد والايه هيموريدج الست ساعتها تخبط عليا باب العياده وتقول لي عندي مين هيموريدج وبعدين يا دكتور هذا الهيموريدج مليان ماده سخيفه سخيفه سخيفه اسمها ايه اكتو الفا ابتدت بعد كده تعمل ايه بين عشان كده انا معتمد تماما عندي بالتشخيص لهذه الثنائيه بهذه الثلاثيه ثلاثيه ثلاثيه ليه يا دكتور اصل لو في واحده جايه تقول لك انا عندي نازل دم ومعاها شويه وجع اقول لها مبروك دي بيسموها عندنا في البلد الدوره الدوره لازم تقول لي في الاول دكتور بارك لي انا ايه وعلامه الحمل عندنا اسمها ايه بالانجلش ايه امينوريا شفت الترياد اللي مكتوب لك في مربع دم مستطيل شفت هذا الترياد اللي انا معتمد عليه بشده لازم تخبط عليا الباب وتقول السلام عليكم ورحمه الله طب يا الكل انت جاينا ولا اوبس لا انا حامل يعني ايه انا حامل حاله امينوريا واضحه امينوريا طب احكي لي وبعدين ايه اللي حصل وبعدين جالي بليدنج وبعدين ايه اللي حصل وبعدين جالي بين عارف لو لخبطت التراب عارف لو قلت امينوريا وبعدين بين وبعدين بليدنج شخصت مرض تاني اسمه اكتوبيك عارف لو قلت امينوريا وبعدين بين وبليدنج بلخبطين في بعض شخصت مرض تالت اسمه فيزيكلر مول قصدك تقول يا دكتور ان انت معتمد تماما في التفرقه بين الثلاثه امراض اللي انت عمال تتكلم عليهم من اول الحصه بالتتابع عندي بيه عندي حضرتك السيكونس ده يس واحد والدرس النهارده ايه اللي مطلوب؟ اللي مطلوب انك تعرف ايه السلسله دي دايما اول حاجه مبروك يا دكتور انا ايه؟ حق. وبعدين اختار بين ولا بليدنج الاول؟ هنا في درسنا ده ايه اللي حصل الاول؟ بليدنج وبعديها بشويه البليدنج طلع ماده سخيفه اسمها بروستاجلاندين اكتو الفا وهذه الماده عملت يوتراين ايه كونتراكشن ورعب بالظبط حصل الفيلم عندي لايك ذات اتفضل يا فندم تعالى كده اسف الكل تعالى اتفضل اهلا بيك حضرتني مدام سوا اهلا بيك الكل اموريني عامل ايه ايه يا دكتور حماده تنسيتني ولا ايه انا سهى اللي كنت معاك في الدفعه اللي كنت بتحبني في سنه ثانيه يخرب بيتك يا بنت بسم الله ما شاء الله طب وانت دورت كده ليه اسكت مش انا اتجوزت الواد حسين لهبل طب وبعدين اللي حصل اتجوزته من ثلاث اشهر وبعدين مغيبان مبروك يا سهر اهلك زغروطه مبروك انت ايه حق يا دكتور وانت عبيط ولا ايه ما انا عم عملت اختبار وعرفت ان انا ايه حق بس حصلت لي مشكله النهارده الفجر ايه خير صحيت من النوم على شوية ايه على شوية دم بسيط قلت يا بطل خالص شوف الدم ده اخرته ايه على الساعة 9 الصبح يا دكتور قبل ما انت تبتدي درس ابتديت افاجئ ان عندي شوية يوتراين ايه كل يخرب بيتك يا سهى لا تكوني بتسقطي يا بنت اللذينة تعالي تعالي تعالي اتفضلي يا حبيبتي لا قصدي نامي نامي نامي على السرير نامي على السرير تعالي كده وريني لا لا لا لا لا دم ايه ده ده انت ما انتيش بيل ولا حاجه يبقى انا بحطها كده ايه جنرال انت بتقولي لي يا سهى انت حامل في قد ايه حامل بقول لك مش متجوزه من 13 كل حامل في 6 يعني حامل في 13 لا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله الفاندل ليفل از ذا ليفل اوف ايه اوف ذا سينس بيوبس سينس طب سهى ممكن انا عارف انك دفعتك بس مصابوس ممكن اضحك ايه ده ولقيت السيرفيس اوبند ولا مقفول ولقيته مقفول لا بص يا سهى ايه اللي عندك ده كلام فارغ يظهر والله اعلم ان البروسس شديده ولا خفيفه يظهر والله اعلم ان حصل فصلان كامل ولا فصلان جزئي بص يا سهى باذن الله اللي عندك ده غالبا مسمار واحد بس اللي فك والموضوع تحت السيطره شكرا يا ابو حميد خد ال 50 جنيه لا خد تعالى تعالى تعالى ده احنا بنسميه عندنا في الطب ده حضرتك بنسميه اجهاض منذر يا ساتر يا ساتر منذر انا ما قلتلكيش حضرتك اجهاض ده انا بقول لك ايه منذر threatened يعني ايه threatened عارفين what is meant by threatening I am خايف انا يا مدام سهى خايف عليكي لو ما سمعتيش كلامي واخدت العلاج وروحت البيت ايه اللي هيحصل لك؟ هتسقط بجد. ايه ده يا دكتور؟ لا بجد؟ لكن انا دلوقتي بسقط ولا لا؟ لا خالص، اصل كل اللي موجود عندي شويه فصلان. ايه فصلان؟ جزئي. فخلاص يا دكتور انا هسمع الكلام وهاخد عندي. لا بس نفسي اسال حضرتك حاجه، انت برضو حماده وهتفضل حماده بالنسبه لي، هو ايه اللي عمل لي كده؟ بص يا سهى، اكيد اكيد حاجه من ثلاثه، اكيد انت عندك مرض. قولي لي، انت عندك سكر؟ انت عندك ضغط؟ انت عندك سمنه؟ انت عندك اي حاجه جنرالي؟ لا انا زي الفل. طب قولي لي الرحم بتاعك كويس؟ هو البيت بتاعك ده مش مضايق البيبي؟ هو عنق الرحم مش واسع والبيبي هينزل منه خالص؟ طب قولي لي البيبي بتاعك لا قدر الله مش مشوه؟ لا يكون عندي مش عاجبه المقص؟ والله يا دكتور لغايه دلوقتي مانيش عارفه، بس انت رايك ايه؟ والله رايي يا سهى ان انا اعمل لك سام سورت اوف انفستيجيشن. ايه ده؟ نعمل ايه؟ اه طبعا عايز اعرف ايه اللي حصل لك ده وليه المسمار فك. طب ناوي تعمل ايه؟ واحد انفستيجيشن تو نو اني بوسيبل اثيولوجي. بليز روحي الفا لاب اللي على اول الشارع واعملي تحليل سكر واعملي فاندس اكزامينشن. ليه تحليل سكر؟ طيب ليه فاندس اكزامينشن؟ انا عندي كرونيك هايبرتنشن. واعملي لي تي 3 وتي 4 وتي اس اتش. طب وتعملي لي عشان الثايرويد اكسبوز والهايبوثايرويديز، حاجات كلها امراض بطنه ماترنا المثال. واعملي لي بروجسترون ليفل. ده انا خايف لا يكون الكورف فلويتين بتاعها ايه؟ خرع. يعني ايه كورف فلويتين خرع؟ كورف فلويتين از انسفيشنت تو برودوس وات؟ بروجسترون. ماشي يا دكتور محمد، على عيني وعلى راسي. يعني انت خايف من شويه اتيولوجي؟ اه انا خايف من شويه اتيولوجي. طيب وما انتش خايف لا يكون الاتيولوجي ده لوكال او صحيح مددي كده؟ ايه الجهاز اللي انا بحطه على بطنها ده؟ الحمد لله سهى البيبي ما طلعش مشوه، الحمد لله. لا الحمد لله الغرفه طلعت حلوه ومقاسات وعنق الرحم سليمه. انت بتقدر تعرف المقاسات؟ اه يا دكتور. هو انتوا محافظينكم مقاسات؟ اه طبعا. طول السيرفيس كام؟ 2.5. عرض الانترنال اوس كام؟ والله انت زي الفل يا سهى، مفيش حاجه. طب انت كده خلاص مع لقينا عندي ان الاسباب عندي مش عارفين نوصل لحل. لا مش عارفين، مفيش، عادي ما تقلقيش. طب انا عايز اعمل انذر عندي انفستيجيشن تو كونفيرم دايجنوز. يا ستي من اوريدي شخصتك خلاص. انا وانا بعمل الترا ساوند لقيت ده بيدق، لقيت الفيتال لايف ايه؟ بص يبقى الست دي سقطت او البيبي مات ولا البيبي عايش؟ نزل ولا ما نزلش؟ بس انا خايف لما تاخدش العلاج لا ينزل. عارفين الوضع اللي احنا فيه ده ايه؟ يعني ايه threatened abortion؟ يعني انا خايف لكن البيبي ماله؟ عايش. دكتور وانا مفروض اتابعك كل قد ايه؟ كل اسبوعين. دكتور قلبي هياكلني، مش هقدر اجيلك كل اسبوعين احسن البيبي يجرى له حاجه في الوسط. ممكن اعمل تحليل معين في الدم واعيده كل، ولو فعلا لقيته يبقى البيبي زي الفل. اسمه اتش ايه؟ اتش سي جي. حكم الاتش سي جي كل يومين بيبقى ايه؟ دبل. ولو اتعمل النهارده 200 لو بعد يومين بقى 400 زي الفل. وبعد يومين يبقى مين؟ 800. وبعد يومين يبقى مين؟ 1600. يبقى مين؟ دبل. كده انت عملت كونفيرميشن للدياجنوزز؟ اه. طب الجامد فيكو انت بس اللي هتقول لي عايز اعمل انفستيجيشن فور ا كومبليكيشن. ايه الكومبليكيشنز اللي انا بخاف منها؟ هيموراج، انفكشن، انجري. طب قول لي هتعمل ايه انفستيجيشن؟ واحده نزل عليها دم، واحده نزل عليها دم، سي بي سي، هيموجلوبين بيرسنت. خايف علشان لما يكون الدم ده نزل زي ما الدم نزل فاضطر يفتح شويه في البوابه، انا خايف من قاذورات تطلع عندي من نفس البوابه. قول لي الانفستيجيشن الثاني اسمه ايه؟ توتال ايه؟ وي اس ايه؟ وي سي ار ايه؟ الحاجات اللي اسمهم اكيوت فيز ايه؟ برافو عليكم كلكم. تمام. ايه ده انت بتحشش يا دكتور؟ اه بحشش انفستيجيشن. سبحان الله دكتور محمد، ايه لسته الانفستيجيشن الكتيره اللي انت ده؟ اصلا يا مدام كنت عايز اتاكد انك ابورش. ليه؟ هو انت خايف لا يكون حاجه ثانيه؟ اه طبعا خايف لا تكوني حامل طفل، خايف لا يكون عندك زيكلر مور. اتاكدت يا دكتور؟ اه اتاكدت الحمد لله ان انت ايه؟ ان انت دكتور انا بسقط. لا حاشا الله، يو ار جاست ايه؟ ابورشن، تراكن ابورشن. طب دكتور محمد انت ناوي تسيبني كده ولا ناوي تديني علاج؟ اه طبعا هديك علاج، والعلاج لذيذ قوي. اصل المثل يقول لك اذا ورث السبب طب حد عارف عندي ايه السبب اللي حصل؟ حصل عندي والله والله والله هفخر بيكم دلوقتي، حصل عندي فصلان جزئي، فطلعت ماده اسمها ايه؟ هايل. وهذا الفصلان الجزئي سببه ان حصل عندي ان الغيره اللي عندي الى حد ما ايه؟ فك. فلما الغيره فك وطلعت هذه الماده عملت ايه عندي في اليوترس؟ عملت يوتراين ايه؟ هايل. فاليوتراين كونتراكشن ده هيحاول ايه؟ ينزل البيبي وينزله كاملا. اللي يقول للعيانه دي وهي طالعه من عندي مديها روشته من ثلاثه يبقى معلم. واذا عرف السبب بطل العجب. انتي وده العلاج الاساسي ربنا يبارك لكم كلكم. لبوس بروفينيد عندي ثلاث اربع مرات في اليوم غيره. الله ينور الله ينور الله ينور. والبروجسترون بالبلدي بيسموه مثبت الحمل غيره. واكيد هدي حاجه تعمل ايه لليوتراين كونتراكشن لهذه الطاقه اللي طالعه، هديها حاجه تعمل لايسز للطاقه. قال عارف يعني ايه تعمل لايسز للطاقه؟ طاقه لايسز بيسموها توكو لايس، بيسموها توكونسز. ادويه اللي بتهدي الطاقه اسمها توكو ايه؟ العيانه دي هتطلع من عندي بروشته موجود فيها ثلاث ادويه. الله ينور لما تقولهم لي يا حسامي. لبوس انتي بروستاجلاندين، بروجسترون قرص مرتين في اليوم مثبت للحمل، اديني الثالث. ودواء اسمه عندي بعون الله سكوليتك. الله ينور الله ينور الله ينور. ودايما عندي في المنهج اقول لك ان دايما في حاجات اساسيه وفي حاجات بننساها، وهنا في الحته دي بالذات اقول لك هم ست ادويه، ست حاجات، ثلاثه اساسيين وثلاثه بننساهم. عارفين ايه الثلاثه الاساسيين؟ اهم انتي بروستاجلاندين، بروجستيرون، اند سكوليتك. طب وايه اللي بننساه؟ ننسى ان هي عندها نزيف فلازم اديلها قراص. بنسى ان هي لو كانت ارقش لازم تاخد الحقنة ولا لا؟ ليه؟ اما مسمار فك حصل ايه بجد؟ حط يخرب بيت كده يا دكتور، ده الحصص معتمد على بعض قوي. ده انت جبت سيره الارقش المره اللي فاتت لما قلت لنا الحقنة ما بتتاخدش الا بعد الايه؟ علشان تكسير المشية ما بيحصلش الا وقت الترقعت اهي النهارده سبحان الله. لا والحاجه الثالثه اللي بننساها اللي كلكم عارفينها ان اي واحدة بيبقى نازل عليها شوية دم بقول لها لو سمحت يعملي ايه في البيت؟ رياحي. اعمل لها ايه؟ راس. وجامد موت اللي يقول لي مش مجرد فيزيكال راس يا حسامي، انا اديتك فلوس لابن قبل كده؟ تمام. ولا هديك؟ تمام. اوكي. مش بس فيزيكال راس، سكشوال راس. نو انتركورس. ليه؟ تخاف من جوزها ايه؟ تخاف من البينس اللي يخش في السيرفكس يخش على اليوترس يأذي الواد؟ تخاف من ايه؟ من مادة اسمها ايه؟ اكتشفوها سنة كام فين؟ اكتشفوها في السيمن سنة 79 واخدوا عليها جائزة نوبل واسمها طلع من السيمن بروستا ايه؟ جلاندن. اللي جات من البروستا ايه؟ لا يخرب بيت كده هو الكلام كله معتمد على كده هو ان انا جبت دكتور محمد السلام عليكم ورحمة الله. ايه ده؟ يعني خلاص انت اديتني العلاج وماشية؟ خلاص شوها متشكرين ويبقى سلميني على الواد حسين ايه؟ لهبل. طب دكتور محمد انا عايز اعرف حاجه، انا طالعه من عندك العياده وانا قلقان خالص. باذن الله خير. 70-80% من الناس اللي عندهم شويه النزيف البسيط ده تراكند ابورشن لو مش على العلاج هيلحم المسمار التافه اللي فتح ده والا يحصل عندي والحمل هيكمل. ايه ده بتتكلم بجد؟ يا دكتور طمنتني. واتعلمها في الطب، بشر ولا تنفر، حتى لو بالكذب، حتى لو بالكذب، حتى لو حد عنده سرطان قول له يا عم انت احسن مني ربنا يكون في عونك. يقول لك يا ابني ما تضحكش عليا انا عارف اني هموت، قول له هتموت شهيد وتقابل وجه كريم يا رب ابقى مكانك. بشر ولا تنفر. يعني يا دكتور محمد اطمن وانا ماشيه؟ سلام عليك. بس خد بالك من حاجه، ده دفعت كاش، دفعت 12 جنيه واي كاش لازم له ايه؟ استشاره ببلاش، لازم تاخد حقها كامل وكامل. اجي لك تاني امتى يا ابو حميد؟ والله انت عارفين تجي لي امتى؟ تجي لي لو ايه زاد؟ اصل لو بليدنج زاد هيزاد ماده اسمها وساعتها هيزيد مين؟ كونتراكت. بص يا سوا تعيش شغل بكلمها يا دوبك وهي على الباب. سوا سوا سوا الله يخليكي. تجي لي تاني امتى؟ خدي على فكره نمت موبايل كلميني. لو عندك البليدنج زاد او الكونتراكشن عندي زادت، لان لو البليدنج زاد معناه انه مسمار فك ولا اتنين؟ اتنين او ثلاثة. ومعنى كده ان كمية البريدنج زادت مين المادة اللي هتزيد؟ بروستاجلاندين أبتو ألفا أخاف للكونتراكشن تزيد تزيد تزيد لدرجة إن ممكن البيبي يفصل جامد لدرجة إن هو إيه يقع. عارفين ساعتها بجد لو جيالي بنزيف جامد ووجع جامد لدرجة إن هذا الوجع ابتدى يفتح مين؟ ساعتها أقول لها مدام سهم أنا مش هقدر أسيطر على الموقف. للأسف الإجهاض المنذر اتقلب إلى إجهاض حتمي. يعني إيه حتمي؟ نزيتبل. يعني يا دكتور نزيتبل يعني غصب عني وعنك إرادة ربنا إن هذا البيبي كان إيه؟ كان ينزل. أنت يا دكتور بتعرفوا إزاي إن ده إجهاض حتمي؟ والله بالتليفون. الحق يا دكتور محمد أنا إيه؟ اسمها إيه؟ أنا إيه؟ أنا حامل. شفت أول كلمة قالتها إيه؟ أمنوريا. والبليدنج اللي عندي زاد والكولك اللي عندي زاد. مدام سهى سيب اللي عندك وتعالي لي بسرعه المستشفى. يا نهار اسود بيل. لا شوف شوف بليدنج زاد. طب ده جنرال. طب وابدومنال هنلاقي الفاندم ليفل زي ما هو ولا نزل؟ لا زي ما هو. هو البيبي نزل ولا لسه؟ لا ما نزلش. ده البروسيس اللي شغال ده عنق الرحم اللي بيفتح لسه بيه ما نزل. طب ما احط صباعي تحت في السيرفس ها؟ عنق الرحم ايه؟ صح. طب تخديش العلاج يا بنت اللذيذة ولا ايه؟ لا دكتور والله انا افتكرتك احدى الفاتن خرب بيتك او قلب من فاتن للمين؟ نيفيتبل. يعني ايه نيفيتبل؟ يعني هتسقطي غصب عن دي النهايه الكبرى بتاعتي. وهذه النهايه الكبرى ليها ثلاث نهايات صغرى. يعني ايه يا دكتور محمد ليها ثلاث نهايات صغرى؟ ان حضرتك اما يحصل كونتراكشن كونتراكشن كونتراكشن ممكن تلاقي البيبي كله ينزل من الرحم بحيث لما اجي اعمل سونار ما الاقيش حاجه خالص. ساعتها اقول الحمد لله الله جاب الله خد الله عليه العوض كومبليت ابورش البيبي كله. واحيانا جزء بينزل وجزء بيفضل انكومبليت ابورش يبقى ساعتها مطلوب مني ان انا ايه اكحت وانزل ده. واحيانا نادره نادره نادره نادره نادره انساها انساها انساها ان البيبي ينزل من الرحم لكن يتحش مين سيرفكس وساعتها نسميه سيرفايكال ابورش. ثاني يا دكتور سواء ما جات لي جات بدم تقيل ولا بدم خفيف ووجع كتير ولا وجع بسيط وساعتها شخصتها ايه ابورشن تراك وهي ماشيه على الباب اديتها تفاؤل ولا اديتها تشاؤم واديتها ست علاجات. حد يقول لي الثلاثه اساسيين والثلاثه اللي بننساهم ايه الثلاثه الاساسيين؟ انتي بروستاجلاندين مرسومين عندك سبحان الله انتي بروستاجلاندين وبروجستيرون واتوكوليتك لان هو ده الباثوفيسيولوجي الدكتور الشاطر هو اللي بيسيب الباثوفيسيولوجي وثلاثه بننساهم قرص حديد حقنه ارقش لو هي ارقش نرق وحاجه ثالثه ايه؟ رست. رست من الدنيا وبلاويها ولا من كمان من جوزها وقرفه؟ من جوزها وقرفه وكمان بوث فيزيكال اند منتال اند سكشوال ايه؟ رست. ماشي يا دكتور على عينه وعلى راسه. طيب ويا دكتور بيكملوا؟ اه بيكملوا. لو اديت العلاج هذا المسمار اللي فصل فصلان جزء بايه؟ بيلحم. طب افرض يا دكتور ان هو ما لحمش والايديولوجي بتاعك كان اقوى كان اقوى من العلاج بتاعك يبقى مسمار تاني هيفصل مسمار تالت هيفصل مسمار وكل ما المسامير تفصل ينزل ايه اكتر؟ بليدنج اكتر فيعمل ايه اكتر؟ كوليك اكتر فساعتها هيتحول الثريتند ابورشن الى انفيتبل. ده هو النهايه الكبرى ليها ثلاث نهايات صغرى ينزل كله اسمه كومبليت يا حته منه اسمه انكومبليت هيتحش السيرفيس اسمه. خلاص يا دكتور محمد ما تخوفنيش انا هسمع الكلام. شفت خوفت الست ان انا بذكر لها الايه؟ كومبليكيشن. والله العظيم ناخد العلاج وخلاص يا دكتور انا مش جايه لك تاني العياده غير لو ايه زاد عليا غير لو البليدنج او البين زادوا عليا. يا سهى انت فهمتيني غلط برضه تجيلي في الاستشاره وبرضه تتابعيني على الموبايل. انا خايف عندي لا زي ما الدم نزل لتحت مين ممكن يطلع من تحت لفوق؟ انفكشن. انت عرضه يجيلك حاجه لا قدر الله اسمها ايه؟ سيبتك ابورشن. يعني ايه سيبتك ابورشن؟ يعني يحصل عندي انفكشن سكندري على هذا الابورشن اللي عندي. يعني معنى كده يا دكتور انكم بتدوا بروفلاكتيك انتبيوتيك؟ لا. شوف المعلومات بتوصل ازاي غلط؟ لا. لكن هي عرضه لهذا الموضوع؟ اه. يعني بتدوا بروفلاكتيك انتبيوتيك؟ نو نيفر. مفيش حد قال ان ده من علاج الفاتن ابورشن ندي ابدا بروفلاكتيك. بس كل اللي بقوله ان انبه عليها مش تيجي بس لما تنزف او الوجع يزيد تيجي كمان لو حست ان هي ايه؟ سخنه. ساعتها اقول لها لا قدر الله ان لو حصل عندي انفكشن هنا يبقى المنطقه تحولت الى ابسس. حد عارف علاج الابسس ايه؟ حد عارف ان ربنا مديك اي واي فور درينج من البطن ولا من تحت؟ كل المطلوب انك تعمل ايه في السيرفس؟ توسعه ساعتها عندي الاسل ده هي ايه هيفضي. يبقى علاج السيبتك ابورشن كونزرفيشن ولا ترمينيشن الفاجينال ولا سيزارين الترمينيشن ده فاجينال تفضي ايه تفضي عندي الاسل. وتلاقيني كاتب لك عندي ان في الفتره دي لو حصل عندي سيبتك ابورشن انا هنا كارثه. دكتور التخدير مش هيرضى يبنك حد في جنرالايز سيبتسيميا. انا اخاف اكحت واوسع وانزل حد في سيبتسيميا. لازم الاول احسن الايه الجنرال كونديشن. يعني عمري ما اخد حد من الايه للايه من الدار للنار. لازم الاول عندي تحسن الجنرال كونديشن بعدين ايه بعدين بروسيد اون وتكحت زي ما انت بتقول. خلاص يا دكتور محمد ما تخوفنيش انا عرفت هيجيلك امتى. لو الدم زاد او الوجع زاد يبقى انا دخلت في حاله اسمها انيفيتابل. او لو انا سخنت يبقى دخلت في حاله اسمها لا معلش استسوا. وكده كده يا انسه سوا هتجيلك الاستشاره بعد اسبوعين علشان اعمل لك سونار واتابع نمو الجنين. نعم لانه مفروض بعد اسبوعين يزيد بمقدار ايه اسبوعين. حكم احيانا غريبه قوي ومش هتفهمها الا في حصتها الحصه الجايه. ساعات البيبي يموت جوه البطن بدون اعراض. يعني ايه يا دكتور يموت بدون اعراض؟ يموت هو في حاله وهي ولا هي هنا ولا في بين ولا في بليدي ولا في ايه ده. يعني تبقى في سيمتوم عندها تقول لها ان البيبي مات ولا ما تبقاش واخده بالها؟ مش واخده بالها. يعني هتعرف تشخص نفسها ولا تجيلي ولا لا؟ She will miss to diagnose her symptom because there is no symptom. بالتالي she will miss to come to me at my clinic. بالتالي I will miss to diagnose her. ممكن نسمي الابورشن ده ايه بدل ما فيه؟ يعني ايه miss the abortion بالعربي؟ اجهاض منسي. منسي؟ وليه يا دكتور محمد نسيناه؟ وليه نسيناه خيرا اللهم اجعله خير؟ نسيناه لانه هو بدون اعراض. خلاص يا دكتور انا فهمت الليله. الليله بتبتدي عندك ان في مجموعه من الاسباب تعمل نوع من انواع الفصلان الايه جزئي. وهذا الفصلان الجزئي بنسميه ايه ابورشن تراتند ابورشن. والتراتند ابورشن ده له عندي مصير واحسن مصير ان بنسبه 70-80% ايه يكمل. لو الست التزمت واخد العلاج اللي معمول من كام حاجه ستة ثلاثة اساسيين وثلاثة ايه بننساهم. لكن حضرتك هذا تراتند ابورشن ممكن يقلب ثلاث حاجات. حد عارفهم؟ دم زاد وجع زاد انيفيتابل له ثلاث نهايات صغرى. ينزل كله كومبليت حته منه يتحشي السيرفكس. او ممكن البيبي يموت ويتنسي جوه الرحم ويبقى اسمها. او ممكن عندي يجي لها تلوث ويجي لها سكن الانفكشن يبقى اسمها سيبتك ابورشن. لا هي دي يا دكتور الروايه اللي عندي هي دي الروايه اللي عندي. ونزعل يا دكتور ازعل على مراتي يا دكتور ان هي سقطت نزل. اللي يقول لي عندك اياك تزعل ليه يبقى معلم. عشان مين اللي سقطها انا ولا هي؟ ربنا. وربنا عمره ما يعمل في البني ادم حاجه وحشه. تاكد تاكد تاكد تماما ان نزول هذا البيبي من عند الله كان شر ولا خير؟ كان خير كان مصلحه. تاكد تماما تماما. شايف انا بشاور على مين؟ تأكد تماما تماما ان الام كان عندها ايه مرض. وهذا المرض لو الحمل كمل قولوا لي يا جماعه الامراض بتتحسن بتفضل زي ما هي ولا بتسوء مع الحمل؟ جدا جدا جدا جدا. اللي عندها الضغط الضغط هيزيد. اللي عندها السكر السكر هيزيد. اللي عندها القلب هتموت. ايه ده للدرجه دي؟ اه. فمصلحه الست دي ان تكمل الحمل ولا ينزل لغاية ما تشوف دكتور يظبطها الاول بعدين تكمل غيره. فيتال. تأكد تأكد تأكد ان 70% من اسباب السقط بيبقى ناتج عن طفل. عشان كده تزعل ولا ما تزعلش؟ ودي الكلمة اللي احنا دايما ماما ما تزعليش. غالبا البيبي ده كان ايه؟ والحمد لله ان ربنا ايه؟ ربنا ولا انا؟ مين اللي نزله؟ بايز ميكانيزم. بميكانيزم رباني سبحان الله. ان حصل عندي فصلان جزئي بحيث ان طلع البروستاجلاندين بحيث ان حصل يوترين كونتراكشن عشان البيبي لوكالي. تزعليش يا ماما. انت الغرفه عندي كانت مشوهه. على فكره البيبي ده ما كانش مقدر له انه ايه يكمل للاخر. طب لو واحده الغرفه مشوهه او عنق الرحم بايظ لو دي مراتك تتمنى ان البيبي ينزل عند 26 اسبوع ولا عند 7 اسابيع؟ ليه 7 اسابيع؟ قبل ما ترتبط بيه قبل ما تشيل الهم الفتره دي. فتأكد عندي ان ربنا لو في سبب لوكال هينزله بدري علشان مين ياخد باله؟ الدكتور. فيقوم الحمل الجاي يعمل ايه على عنق الرحم؟ والله قلتها وحياة ربنا ان كل حاجة قلتها. سرك ايه؟ على الاكسترنال اوس ولا على الانترنال؟ على الانترنال اوس. برافو عليك. فتأكد ان كل ده خير خير خير خير. طالما حضرتك سقطتي امتى يتحول عندي الشر؟ لو حملت للمرة الثانية وايه؟ امتى يتحول للشر؟ لو حملت للمرة الثالثة وايه؟ ساعتها حضرتك جوزها ما بيقدرش يستحمل. قول لها جرى ايه وليه؟ هو انت كل لما تحملي تسقطي؟ هو السقط بالنسبة لك بقى عادة ولا ايه؟ هي دي بقت يور هابت. عشان كده ساعتها بسميه ايه؟ ابورشن. وعرفتوا امتى بنشخص حاجة اسمها هابيتي والابورشن؟ بعد كم مرة؟ والله جامد جامد من كل انا قلت ده اللي يقول لي عندي كم نوع من السقط. خمسة اربعة ولا واحد عدى. اعلى اعلى. ثمانية ثمانية ثمانية. عدهم لي. واحد ثلاثة اثنين انفيتبل دي نهاية كبرى. ثلاثة كومبليت. اربعة كومبليت. خمسة سيرفايك. ستة اتنسف. السبعة تلوث. ثمانية تكرر. ريتشل برافو عليك. تسعة قلة ادب. تسعة قلة ادب. الحرام اغلاق. فروم اندر تو اندر. الليجل كريمنال. ها طبعا. امال بنكسب؟ امال الدكاتره الزباله بياكلوا عيش منين؟ تمام. عشرة في الحلال. عشرة في الحلال. يعني ايه في الحلال؟ الحق الحق الحق. مراته مراته مراته مالها مالها مالها عندها القلب القلب القلب. لو كملت الحمل هت ايه؟ هتموت. يبقى انا اللي باجي بمزاجي وبعمل ايه؟ وبنزل البيبي لغرض طبي وديني شرعي وحلال اسمها ثيرابي. فين الكلام ده يا دكتور؟ افتح صفحه 26. بص فوق على الجدول المريب اللي موجود فوق. هتلاقي ان هذا الجدول المريب اللي موجود فوق مكتوب فيه عندي ديسكاس وبستاتريك هيموريج. يعني ايه وبستاتريك هيموريج؟ نزيف الحامل. ويقول لك بقى سعادتك ان الست عندي في نزيف الحامل دي ممكن تحمل في ثلاث اوقات. ممكن تنزل في ثلاث. لو نزفت في اول تريمستر بيسموها بليدنج ان اللي بريجننت. لو نزفت في اخر عندي ثلاث اربع اشهر بيسموها انتي بارتم. انتي بالاي ولا بالاي؟ يعني ايه ايه؟ يعني ايه انتي؟ يعني ايه انتي فيرجن سلكشن؟ انا علمتكم انتي يعني ايه. انتي يعني ايه؟ انتي يعني قابل. قابل نزيف ما قبل الايه؟ الولادة. انتي بارتم هيموريج. ويقول لك يا تبقى الخلاص سبق العيل اسمها بلاسينتا بريفيا. لاما المشيمة تنفجر بيسموها ابربش بلاسينتا. ربشر بلاسينتا. ابربشن بلاسينتا. تمام. يا اما اسوأ نزيف افتتر ستنا مريم رضي الله عنها. ها اسمه ايه؟ بوست بارتم هيموريج. ربنا يبارك لك. السبب الاول للوفاة الايه؟ في العالم. تمام. طب يا دكتور احنا بنشرح في انهي حته؟ انتي بارتم ولا بوست بارتم؟ بليدنج ايرلي بريجننس. طيب وبنشرح البليدنج ايرلي بريجننس ده ثلاث حاجات مشهورين. يا ايه يا ايه يا ايه؟ يا ابورشن يا اكتوبن يا فيزيك ممنون. طيب واحنا بنشرح في انهي واحد فيهم؟ في الابورشن. برافو عليك. طب انزل معايا وبص على الجدول اللي عندك. الابورشن كم نوع؟ هقسمه لاثنين. يا اما سبونتينيوس يا اما ايه؟ انديوز. يعني ايه يا دكتور سبونتينيوس؟ سبونتينيوس يعني حصل لوحده. واللي حصل لوحدهم ده كم نوع؟ ثمانية. عدهم لي. لو عليا نزيف بسيط ووجع بسيط. فراتز الوجع والنزيف زاد. انفيتبل نهاية كبرى ليها كم نهاية صغرى؟ ثلاثة لو اتنسم. لو اتلعوث. سيبتك لو اتكرر ثلاث مرات. هابيتوال خش على الخانة الثانية اللي جنبيه. لو انا اللي نزلته بمزاجي يبقى اسمه سبونتينيوس ولا انديوز؟ وخد منه سهمين يا في الحلال يا في الحرام. اللي في الحلال اسمه ايه؟ ثيرابيوتيك. طب واللي في الحرام اسمه ايه؟ الليجل. الليجل برافو عليك. وسبحان الله اللي في الحرام ده في دول محللاه زي بعض الولايات في امريكا. في الولايات مش كل ال 52 ولايه على فكره. بعض حوالي 26 ولايه اللي بتقول عادي ان بالذات التينيجر. عارف لو عملت اليو اس ام لي او الترونتو نوت بتاع البورد الكندي هتلاقي ان الناس عندهم حاجه ثانيه خالص. هتلاقي ان هي شابترين. الشابتر الاولاني اسمه تينيجر بريجننسي حمل المراهقات. والشابتر الثاني اسمه الكهوليزم والبريجنسي. حاجه ثانيه غيرنا مسافر ثانيه ماشي، الخمره مع الحمل وحمل المرافقات. عشان كده عادي عادي جدا ان حضرتك تبقي بنتك اللي عندها 15 سنه حامل من حماده زميلها اللي في اولى اعدادي اللي عنده 11 سنه عادي جدا، وساعتها تروح عياده وتخبط بمزاجها فولانتري علشان تعمل الكتف. ايه الكتف؟ عارفين يعني ايه فولانتري؟ مزاج. طب يعني ايه الكتف؟ دي حاجه مش موجوده في مصر. خلاص الكتف الكتف يعني بمزاج، يعني انا اللي اخترت، انا اللي اخترت ان اروح برجلي ايه علشان اسقط نفسي. طب ده في الدول التي تسمح به، لكن دولتنا الحنيفه التي لا تسمح بمثل هذه الاشياء، ساعتها عندي بنسميه ايه؟ كريمنال، اجرامي. ويكتب جنبيها اني كريمنال ابورشن از كونسيدرد نقط نقط ابورشن انتل بروفد اذروايز. از كونسيدرد ايه؟ ثريتند ولا انفيتبل ولا ميز سبتك. واكتب جنبيها انظر عود الملوخيه. طبعا طبعا انظر عود الملوخيه ده بالنسبه للناس التعبانه، وبالنسبه لاولاد الناس انظر ابره التريكو. بس المهم، بس المهم ان هي تكون حاجه تتحط جوه علشان اني عندي اني الليجال بريج اني كريمنال ابورشن از كونسيدرد. اصل حضرتك اللي بتسقط عندي في الحرام بتبقى انسانه نظيفه ولا لا؟ لا. واللي بتروح له بيبقى دكتور محترم ولا لا؟ والحكيمه بتاعته وقالاته الليله كلها مليانه عدم احترام، تفتكر ان هو هيديها انتبيوتك ب 25 جنيه؟ لا، ده ممكن يقول لها اديتك انتبيوتك ب 25 جنيه لكن اداها امبول ايه؟ صلاه؟ تفتكر ان هو بينظف الالات بتاعته ما بيخش عشان يكحتها؟ لا، ده بيجيبها من ورا ايه؟ من ورا الجاموس. وضميره مرتاح ويقول لك دي بنت زباله وعملت حاجه زباله وتستحق اللي يجرى. تستحق كده؟ بتستحق اللي يجرى لها. برافو عليك، برافو عليك. تمام؟ اشتاط يا شباب، اشتاط يا رجاله. فهمت الدنيا عندي ماشيه ازاي والليله عامله ازاي؟ عرفت الحدوته دي؟ ان شاء الله حصتنا ماشيه عادي، الحصه الثانيه عادي، الحصه الثالثه عادي، احنا ما بنخافش من الماتشات. بعون الله هنفوز يا جماعه. اشوفكم جميعا على خير. السلام عليكم. لغايه الاسبوع كام؟ معاك لغاية الاسبوع 28. طيب يا دكتور نفسي اعرف حاجة، الاسبوع 28 بيبقى ساعتها وزن البيبي كام؟ بيبقى وزن البيبي كيلو. احفظ الارقام دي ملهاش حل. طب نفسي يا دكتور اعرف عندي ليه اختاروا الاسبوع 28 بالظبط؟ والله جامد اللي يقول لي دي قدرة ايه ان هي تضبط البيبي ده وتعيشه. قدرة ايه؟ الحضانات بتاعتنا، قدرة حضاناتنا في مصر ما يقدروش يعيشوا بيبي طبعا كله بعون الله الا بعد الاسبوع 28، الا بعد ما يكون وزنه كام؟ الا بعد ما يكون وزنه عندي كيلو. ده في مصر، لان بسم الله ما شاء الله مصر من الدول الايه؟ متخلفة الحمد لله. احنا انما بره عندهم حاجة غريبة قوي، يقول لك يقدروا يعيشوا البيبي لو نزل من الاسبوع كام؟ 20. نعم الاسبوع العشرين. تعرفين يا رجالة البيبي في الاسبوع العشرين بيبقى كام جرام؟ والله اخي تعرفوا ده انا قلتها 60 مرة. بيبقى عند الاسبوع العشرين بيبقى كام جرام؟ 500 جرام. فاكرين ما قلنا النقلة بتبقى في النص الثاني، معظم كبران البيبي النص الثاني 500 جرام. الله، ده يبقى ليس هناك اتفاق عام على ذا بيريد اوف فيتال فايبيليتي. برافو عليك، مفيش اتفاق عام. ليه يا دكتور؟ جامد اللي يقول لي لو اتسالت في اخر السنه وات از مانت باي ابورشن، هتقول له تيرمينيشن بريز بيفور ذا بيريد اوف فيتال فايبيليتي. فساعتها هيقول لك يعني ايه فيتال فايبيليتي؟ هتقول له it is the time after which the baby is capable of extra-uterine existence by himself or the by neonatal rescue. فيروح بقى لابعك السؤال اللي هيهزك، طب يا ابني التايم اوف فيتال فايبيليتي ده كام اسبوع بالظبط؟ ساعتها لو قلت الناس 28 هيتضايقوا، ولو قلت الناس 20 هيتضايقوا، لو قلت الناس 28 ايه التخلف اللي بيتقال لكم في الدروس ده؟ ده كان زمان، دلوقتي الحضانات بسم الله ما شاء الله تلاقيه عنده حضانه اساسا وبيأجرها بعد الظهر، ده الحضانات دلوقتي دول المتخلفين اللي قالوا كده. ولو قلت لواحد تاني عند الاسبوع العشرين قلت ايه الهبل ده؟ بطلوا بقى الكلام المتخلف اللي بيتكتب لكم في ورق الدروس ده. اسبوع 20 ايه؟ تعرف يا ابني الاسبوع 20 ده البيبي كام جرام؟ 500 جرام. 500 جرام ده يا ابني بندوس عليه بنفحصه كده برجلين، ده ولا حاجه. مين العبيط يا ابني اللي قال لك كده؟ فالحته دي فيها حيره ولا ما فيهاش حيره؟ فيها حيره جامده جدا. ناس بيقولوا كده وناس بيقولوا كده. عارف مين اللي يعرف يفلسف من الموضوع ده؟ اللي يقول له والله يا بيه انا اقول لك الاثنين 28 او 20 واختار اللي انت عايزه. This depends on the degree of neonatal ICU care. بس دي الفاريابيليتي. لو حد زنقك تقول له depends على ايه؟ depends عندي على مين؟ depends on، كتبتها on NICU، depends on NICU. طب دكتور محمد مصر اخبارها ايه؟ مصر يا ترى عندي 28 ولا 20؟ مصر دولة اخبارها ايه؟ متخلفة كده. لكن هي في نظر كتاب الاسم مصر اقوى من امريكا واليابان والسويد. عشان كده كاتبين في كتاب الاسم ده period of fetal viability الاسبوع كام؟ عشان كده انا كاتب لك جنبيها ايه؟ صح. مصر في نظر كتاب الاسم عندنا زي الفل، وهنفوز على الكاميرون وهنلعب الجزائر وهنبقى زي الفل و100 فل و14 كمان. يعني لو جالك سؤال في الام سي كيو هتقول 500 ولا 1000؟ 28 ولا 20؟ لا 20 و500، لان الريفرنس بتاعي هو كتاب الاسم. لكن لو قلت هذا الوغش للشفوي هتتعلق، لان ده كلام بالنسبه لنا يضحك. ده انا عندي الاسبوع ال 28 لو بيبي نزل يا رب. اسال شفت يا دكتور كام بيبي نزل على الاسبوع ال 28 وعاش؟ ولا واحد. طب عند الاسبوع ال 30 شر. طب عند الاسبوع ال 32 5%. يا للدرجات اللي بنتكلم عليه ده وهم وهم وهم. بس يا دكتور يخرب بيت ام التفاصيل. شفت ان انا دايما اجي في الدرس الاول اشرح لك الموضوع تتالى وبعد كده بفتح لك وتفاصيل فظيعه. تنيميني ليه؟ علشان هتغرق من كتر التفاصيل. فدايما انا بعترف وارجع لابنك. وبعدين احنا امه مشهوره ان خير الامور الايه؟ عشان ما نزعلش حد. ايه رايك؟ بلا 28 بلا 20. ايه رايك نخلي البيريد الفيتال فايبيليتي كام؟ 24. اذا هقابل ثلاثة الصف، واحد يقول لي 20 واحد يقول لي 28 والصف مؤمن يقول لي 24. اه مؤمن لان الدليل من القران والسنه. يلا. زي ما قلت لهم في الراوند ده والامبارح. يلا ها، الست اللي راحت لسيدنا عمر بن الخطاب ها وقالت له حضرتك وجوزها قال له انا عايز اقيم عليها الحد ها كمل، علشان حضرتك دي بتولد عندي دلوقتي وهي ما زالت في الكاب في السادس وانا متجوزها من 6 شهور ها كمل. فسيدنا عمر اقام، مين اللي طلع في الموضوع وحل الليله؟ سيدنا علي. وسيدنا علي فكر سيدنا عمر بالايه اللي في القران الكريم اللي بتقول، هنا انا بقى هقف حد فحمله وفصله، 30 شهرا 30 شهرا كم شهر رضاعة؟ 24 سنتين، يتبقى لي كم شهر حمل؟ 6 شهور. مينيمال تايم فور حمل از 6 شهور، اضرب عندي 6 في 4 ايكوال شكرا خير الامور الوسط. يعني هتقابل دكتور هيقول لك 28 وهتقابل دكتور هيقول لك 20 وهتقابل دكتور هيقول لك انت حمار وغير مؤمن والسقط 24 ولازم ابقى فاهم كل حاجه. وفي الامتحان يا دكتور مين اللي هتقوله؟ مفيش حاجة هتقدر تقولها، تحت أمرك يا بيه، اللي أنت شايفه يا بيه، أوامرك يا بيه. حبيب البيه بينزل قبل الأسبوع 28 يعتبر سقط، لا أنت حمار، على فكرة أنا عارف يا بيه لما أنت تقول، قبل الأسبوع 20 يبقى سقط، تحت اللي أنت عايزه يا بيه، تحب أطلقهم من بعض، اللي تؤمر يا بيه، تمام؟ وأي حاجة تتقال لك تقول حاضر، وحاضر بإيه؟ لا تجادل يا أخي. لا تجادل يا أخي، تمام؟ بس المهم ان انت ما يتلعبش بيك، تبقى فاهم كل حاجه. يا نهار ابيض، ايه يا دكتور ده كل ده وانت لسه في الديفينيشن؟ اه هي الماده للدرجه دي معقده؟ لو انت عايز تعقدها تعقدها، لكن هي الماده سهله فقط لو حضر الدرس ومركز ما فوتش حاجه. ارجع لك تاني يا نادي، ربنا يبارك لك. يعني ايه ابورشن بمنتهى البساطه؟ قولي ستوب قبل الفيابيليتي. شكرا. يعني ايه توب؟ ترمينيشن بريجن بيفور بيريد اوف فيتال فايبرس. مش عايز تفضل وانت بتذاكر تبقى عارف ان المنطقه دي منطقه صراع، ها 28 20 24 منطقه صراع، بس لازم تبقى فاهم ديفاند اون ذا ليفل اوف نينيتال اي سي يو، وديفاند على شده الايمان بتاع الدكتور اللي عندك. يعني لو لقيت واحد او واحده دكتوره في الازهر بتمتحنك من كتر ايمانها بربنا بقناها، هتقولي لها كام؟ 24 اسبوع باذن الله. يا نهار ابيض، خش بعد الديفينيشن يا دكتور عندي ايه بعد كده؟ كلاسيفيكيشن. وانت مغمض يا حسامي، قول لي بقى يا جميل عندك كم نوع عندي من الابورشن؟ نوعين، يا سبونتانيوس يا انديوز. طب والسبونتانيوس نوع 8، قولهم لي يا فادي انت وبيتر قولهم. طيب يلا نبتدي بيتر. يلا ها، لو دم بسيط وجع بسيط ثريتن، الدم والوجع زادوا حتمي نيفيتبل، ما هي كبرى ما هي صغرى نزل كله كومبليت، حته منه كومبليت اتحشر سيرفايك، اتنسى اتلعوث سيبتك، اتكرر اكتر من 3 مرات قبل او اكتر 3 مرات هابيتوال. الانديوز في الحلال في الحرام، في الحلال اسمه ثيرابيوتيك، في الحرام اسمه الليجل، بعض الدول بتسمح بيه بعض الدول بتسمح فيه، فاحنا من الدول الثانيه. وساعتها يتقال عندنا ايه؟ كريم واني كريمنال ابورشن، ابو عود ملوخيه، ابو دكتور قذر، از كونسيدر سيبتك انتول بروفد اذروايز. بعد الديفينيشن والتايب اللي بعد كده مين؟ انسدنت. اختار لك 1 من 4، 1% 10% 50% 90% 10%. برافو عليكم، بس كتاب الاسم كاتب 15 ل 20 ومعاه حق. عارف ليه؟ ابورشن ناو ديز في الديكيد اللي فات في العشر سنين اللي فات هاف بين ستيل ولا زاد؟ زاد جدا جدا جدا، لدرجه اللي انا بشوفهم في عيادتي مش عايز اقول لك بقى العادي بتاع الستات الحوامل اللي بيجوا لي واحده تكمل واحده تسقط. يعني اللي انا شايفه اكثر من كده بكتير، يوصل لحوالي 50%. يا نهار اسود، يعني رقم 15 ل 20 ده حقيقي؟ اه، وما احناش عارفين ليه. يظهر والله اعلم تلوث الجو، انا ارجح كده. يظهر والله اعلم الشيشه، بياخدها بيشيش بياخدها في كافيهات ويقعدوا يشموا ريحه الشيشه ده انت وانت واقف في الاشاره بالعربيه بتلاقي ريحه الشيشه ده بين كل كافيه وكافيه. في كافيه، يعني افتكر مره ان انا كنت قاعد انا وواحد صاحبي انتين وقاعدين على الكافيه وبنشد، وبعدين جت واحده ست وجوزها ومعاها سترولر باين البتاع اللي بتجر البيبي دي، تمام؟ فاحترمنا نفسنا وايه؟ وبعدنا علشان الدخان ما يأذيش البيبي ده. فجأة لقينا الزوج راح طالب، قلت يا واد طمت خالص شوف الست هتعمل ايه. فجأة راحت الست مطلعت علبة المارلبورو وايه ورحت تفجر، والبيبي في وسطنا اقسم لك بالله. عملنا احنا ايه؟ اتصلنا باصحابنا، احنا احنا كنا اثنين جبنا 8 وعملنا حواليهم دايره وهكذا. اهدى يا ولاد اهدى يا ولاد. طبعا طبعا الشيشه الشيشه الشيشه الشيشه. واللي ما بيشيشش يا دكتور شكمانات العربيه شكمانات العربيه. ده احنا يكاد يكون كل واحد ماشي حاطط شكمان عربيه في بقه وبيشد منه. شئت ام ابيت تلوث تلوث غير تلوث الجو. اخبار الاكل ايه؟ ممنوع على اي حامل تاكل بسطرمه همبرجر سوسيس كل الاكل الزباله. فول لا ما انا هاكل يخبى عليك فول هو ده الاساس بالنسبه لحد. تلوث تلوث النسبه زادت يا دكتور جدا جدا. بس جامد في كل يقول لي نسبه الابورشن اكتر في الفيرست تريمستر ولا في السكند؟ لوجيك لوجيك فين؟ في الفيرست قبل لما مين تكون اتكونت. طب وجامد فيك اللي يقول لي ليه في اول 3 اشهر اشهر نسبه الصبت هي في الشهر الثالث؟ اللي يقولها يبقى معلم. اشمعنى الشهر الثالث؟ يلا يلا استدعى بحبيبي. ايه انفكشن تقيل انت بتاع التلوث بتاع الاورجانيزم يا ولد. ايه اللي انت بتقوله ده ضايع؟ تمام يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول شهر ايه اللي بيكبر ده؟ اوفر لغايه اما ايه فرقع. مين اللي طلعت دي؟ اوفر. ايه العضو اللي اتكون ده؟ كورتكس لوتيوم. بيعيش كم يوم؟ 14 يوم. لكن لو حامل هيعيش ولا هيكمل؟ ايه اللي كان المفروض ينزل ده؟ اول ايه؟ ذا فيرست منسز. دي هتبقى فيرست منسز ولا هسميها ذا فيرست ميز بيريد؟ ذا فيرست ميز بيريد مش هتجيلها. تمام خش بقى عندي وكمل بعد كده. كورتكس لوتيوم ده هيفضل يعيش ويطلع هرمون اسمه ايه جامد لو قلت؟ ويطلع هرمون اسمه ايه؟ HCG. عشان HCG ده يطلع ايه وايه؟ بس عندي مشكله ان الاستروبريسترون بيبتدوا ايه مع الوقت؟ لان الكورباس لوتيوم ده هيعيش بس الكورباس لوتيوم ده ايه؟ 12 اسبوع. هو فجاه بيفضل عايش عايش قلبي قلبي ويموت ولا اكيد بيدستنتجريت بالراحه؟ ديستنتجريت بالراحه من امتى يا دكتور؟ من عند الاسبوع الثامن لغايه الاسبوع ال 12 اخر شهر بيفضل يتوفى زي ما انت شايف. بس ربنا مش هيسيبه. مين بيلحقه دلوقتي؟ ليفل بتاع الجسم بالبروتين ماله بيعلى من مصدر تاني. مين ابتدى يتكون هنا؟ هاي البلاسينتا. بس بقى في عندي مشكله حد شايفها؟ ان في وقت معين الجسم بالبروتين بينهار من مين؟ من الكورباس لوتيوم. ولسه الجسم بالبروتين اللي طالع من البلاسينتا ما بقاش كافي. في فتره هنا اهو شايفها في الرسمه في الورقه اللي مديها لك. شايف الفتره ده اهي؟ شايف هذه الجاب اللي انا مسميها لكم ذا ويندو جاب؟ يعني ايه ويندو؟ شباك. البيبي لو طل منه يقع يسقط. عرفت بقى ليه اخطر حاجه عندي هي ذا ثيرد مانث؟ جامد اللي يقول لي ليه؟ جامد يقول لي ليه؟ بيكوز ذا استروجين بروجسترون برديوسد عندي فروم ذا كورباس لوتيوم دي ار ديكريزنج وايل at the same time the estrogen and progesterone produced from the placenta have not reached their maximum level. كيرف هنا عامل كده في حاجه ابتدت تنهار وفي نفس الوقت الاستروجين والبروجستيرون اللي طالع عندي من البلاسينتا ما بقاش ايه ما بقاش تمام. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. رد على الاسئله الام سي كيو المحششه فوريا طازه على ابوه. All the following about spontaneous abortion in the human females are true stuff. Number one, most abortions are due to local uterine anomalies. No. أما most abortions نرجع مين؟ congenital fetal malformation. مش هقولكوا كده. تبتدي ايه؟ كمل. Most abortions occurred in the second trimester. Most abortions the first trimester. Most of the abortions occurred in the third month. Yes. Most of the abortions عندي occurs عندي in the third month. برافو عليك. تمام؟ نشوف الأسئلة الـ MCQ بتيجي إزاي؟ دكتور دكتور دكتور هسألها لك على الرسمة دي. أمورني دكتور في حاجة نفسي أفهمها. هو الفيرتلايزيشن حصل فين؟ هنا. وبعدين أول دورة مفقودة جت بعديها بكام يوم؟ 14 يوم. هو إحنا بنحسب الحمل منين؟ من أول دورة مفقودة ولا من آخر دورة عندي عند الست؟ لا من آخر. دي بنسميها last menstrual period. من آخر إيه ده يا دكتور ده؟ بس إحنا لو حسبناها من آخر دورة عندي أنا كده مزود إيه على هذا البيبي؟ مزود 14 يوم. حد يحل هذا؟ صح. البيبي اتكون أهو يوم الأوفيليشن. أنا لما بحسب من هنا يبقى أنا مزود على البيبي كام يوم؟ مزود على البيبي 14 يوم. دكتور هي ايه الحقيقة؟ هو انا بحسب عندي الحمل اختار لك واحدة من الثلاثة from the first menstruation from the day fertilization ولا from the last menstrual period. لا period. طب يا دكتور ده صح ولا غلط؟ غلط غلط لان انت كده اضفت للبيبي كم يوم بالاونطة 14 يوم مفروض عمر الحمل بجد يبتدي من يوم الايه؟ طب الست تقول لي كده علامات الفيرتلايزيشن ايه؟ ازاي تعرف ان الست بقت حامل النهاردة؟ ليه ده بيظهر سكن بولر بادي؟ بقت حامل النهاردة مبروك ما حدش خالص بيعرف the signs of ايه؟ fertilization. يبقى لها تعرف امتى حصل لها ovulation ولا تعرف امتى حصل لها fertilization. يبقى انا عايز ارجع لعلامة اكيدة اشارة واشارة لونها اصفر ولا ابيض عشان اتلخبط اشارة لونها ايه؟ احمر هي مين؟ الدورة السابقة اخر دورة جت لها يبقى هو ده الصح. معنى كده يا دكتور انك مزودين دايما على عمر البيبي قد ايه؟ اسبوعين. طب يا دكتور معنى كده ان في الاخر بطرح هؤلاء الاسبوعين نادر يعني انت بلاقهم بالاوانطة ده اتفاق عام جنر اللي كلنا متفقين ان الاسبوعين دول معايا. يعني معنى كده يا دكتور ان الست اللي انت بتولدها في الاسبوع الاربعين افشل سبيكينج هي في الاسبوع كام؟ بس الفيلم اللي انا اقوله دلوقتي ما بيحصلش. هي مثلا تجي لي عندي منى وتقول لي الحق دكتور في واحده عندك بتولد 40 اسبوع. لا حاضر انت على فكره هي 40 اسبوع اللي هي بيني وبينك 38. طبعا الحوار ده ما بيدرش 40 اسبوع يعني 40 اسبوع وانا وهي بلعين في الاونطه ايه؟ لكن ايه؟ ما بنقولش منى روحي نادي لي بسرعه دكتوره رجاء بتاعه الاطفال بجد؟ ايوه يا دكتور محمد انا جيت اهو انت عندك ولاده ايه؟ 40 اسبوع خدي انا تعالى موشوشك ان هي 38 اسبوع ده الحوار ده ماله؟ ما بيحصلش انا وهي بلعين الاول بقول لك ايه؟ نادي لي دكتور اكثر بتاع الالترا ساوند يروح عامل لي الترا ساوند يطلع في الريبورت بتاعه ان هو كام اسبوع؟ 40 واقول لي بس خد بالك هو في الاساس ايه؟ 38 الحوار ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ 40 يعني ايه؟ يعني وبلعين بالاونطه كام؟ بنطرحهم ولا لا؟ ولا بنقولهم لبعض ولا بنقولش؟ كل كتابنا متظبطه بحيث ان السنارة ما يقول لك 40 يعني 40 ودكتورة الاطفال متظبط ان وزن ال 40 40 وصحه ال 40 40 وانا مولد يعني 40 تمام؟ وما فيش حد بيطرح ولا بيحسب ولا بيقول لك احنا بلعنا الكلام ده في الاونطه ومش هجيب سيره الموضوع ده ايه؟ تاني. امال ايه يا دكتور اللي بيحصل عندكم في المستشفى والمسخره اللي بتحصل في الشفوي دي؟ ايه ده ايه اللي حصل؟ امبارح يا عم في الجامعة واحد دخل الدكتور وبيقول له ان نسبة الابورشن زي ما قلت النهاردة 15-20%. قال له انت كذاب نسبة الابورشن فعلا حوالي 80%. صدق ان دي حقيقة ان نسبة الابورت الحقيقية 80% بس ليه بقت 15-20؟ حكي معظم 80% اللي بيسقطوا دول ايه؟ ما بيعرفوش. اللي يقول لي ازاي يبقى معلم؟ شايف الرسمة دي؟ شايف؟ ايه اللي حصل هنا؟ ovulation. مين اللي جالها؟ sperm. اتمشى هنا عندي كم يوم؟ 3 واتمشى كمان ايه؟ 3 ودخل هنا على اليوم الكام؟ 7. يعني اليوم الكام البداية؟ 21. عايز يثبت بصوابع اسمها ايه؟ كوريونيس فيلاي. يثبت بجارة اسمه ايه؟ ديسيديو تحت تأثير بروجسترون. عارف يثبت ولا معرفش؟ معرفش. فابتدى ينزل منه شوية ايه؟ دم. والدم ده مليان مادة اسمها ايه؟ بروستاجلاندين 2 الفا. فابتدى ينزل مع الدم ايه؟ وجع. فالست لما نزل عليها دم ووجع هتقول ان دي نزلت ايه؟ دوره. يعني بابا وماما ممكن تكون ماما حامل من بابا هذا الشهر وبتسقط وهي مش دريانه؟ يس. ده يبقى اسمه كلينيكال ولا سب كلينيكال؟ معظم السقط عندي السب. يعني ايه سب كلينيكال؟ يعني محدش دريان بيه. شفت اللي حصل عندي ايه؟ ان هذا البيبي اتكون وهذا البيبي اتمشى وهذا البيبي عندي بيخش ويعمل امبلانتيشن. عرف ولا معرفش؟ معرفش. طب يا دكتور عندما معرفش ايه اللي يحصل؟ عاش يومين ثلاثه بعد كده مسامير ابتدت تفك طلع شويه دم. الدم فيه بروستاجلاندين عملت شويه وجع دم ووجع. الست هتقول على نفسها ان هي دي ايه؟ دوره. ممكن تقول لك الدوره الشهريه بتدرت يومين. ها اما تكلمني في التليفون اقول لها ايه؟ عادي عادي عادي. تقول لي الدوره الشهريه زادت ملي. اما تكلمني في التليفون تقول لي مش عارف ليه الشهريه في فوطه زياده اقول لها ايه؟ عادي عادي عادي. وانا وهي مش دريانين ان هي كانت حامل بوتيه وبالظبط. يبقى نسبة السقط الحقيقية 15-20% ولا أكتر من كده؟ أكتر من كده. هتبقى زعلان. هتبقى زعلان إن أنتِ معظم الحمل بتاعك هينزل بنسبة كام؟ 80%. لقيت ذلك، لأن المسامير اللي رشقت في الحيطة كانت مسامير وحشة مصدية أي كلام، والمسامير دي اسمها كوريونيك فيلاي تبع الأم ولا تبع البيبي؟ تبع البيبي، اسمها أوتر سلمات، والأوتر سلمات له مين؟ إينر سلمات، وأوتر وإينر كان الاثنين على بعضهم شكل مكور اسمه إيه؟ كوريون. ارجع كده وبعدين لما رجعت في الأبواب اسمه إيه؟ مورولا. ارجع كده رجعت بقى استراكشر اسمه إيه؟ بقى كوريون، بقى إينر سلمات وكوريونيك فيلاي. بقى كوريونيك فيلاي دي بتاعت الأم ولا البيبي؟ كوني عندي إن المسامير مصدية ووحشة ومشوهة ووقعت، ده دليل إن ابنك الحمل ده كان إيه؟ هو كمان مشوه ووحش ووقع. وألف وحمد وشكر ليك يا ربي إن أنت إيه حضرتك؟ نزلت. يبقى حضرتك كون إن الحمل ينزل ما تلاقيش. والجميل في الموضوع إن أنت أساساً هتعرفي ولا مش هتعرفي؟ مش هتعرفي اساسا انك ايه؟ انك سقطت. عشان كده لما يجي لك في الشكل ويقول لك النسبه، يا نهار اسود، هو للدرجه دي الحوارات عندكم عميقه جدا؟ قول لك رمال متحركه، قول لي يا ابني الديفينيشن بتاع الابورشن يعني ايه؟ ايه ايه ايه؟ اعطلت اعطلت من اول حصه، اعترفت من اول قلم. لسه السنه ترمينيشن اوف بريجنسي بيفور ذا فيت بيريد اوف فيتال اللي هي كام؟ قول 28. واما قلت 28 لقيته عمل لك كده، تروح قايل 20 تلاقيه عمل لك كده، قول له 24. هو ده النظام، هات وخد. تمام. وبعدين يقول لك الجنس، فتروح قايل له كام؟ 15 ل 20 تلاقيه عمل لك كده، قول له 80. قول له امال يا ابني ليه اللي مكتوب 15؟ قول له اصل ال 80 دول معظمهم كلينيكال ولا سب كلينيكال، والمعظم الثاني بتاعهم ليجل ولا الليجل، والليجل بيتبلغ عنه ولا ما بيتبلغش؟ لا، تحت بير السلم، ان ذا دارك فروم اندر تو اندر. تمام. عشان كده ده تفسير ان في نسبه كبيره من الابورشن الست ما بتعرفهاش، او في نسبه كبيره من الابورشن الدكتور اللي عملها ما بيبلغش عنها وزاره الصحه علشان ايه؟ يسجلوها. وخد سؤال الام سي كيو ده، بسم الله الرحمن الرحيم. All the following about abortion are true except abortion is considered before it is considered before 20 weeks. True or false? False. True at 20 weeks. Most of the abortions are in the first trimester. Yes. Most of the abortions عندي occur at the third month. True. Most of the many abortions occur subclinical. True. Abortion incidence increase with increase of age of the mother or the father. True or false? Truly. ليه عندي نسبة السقط بتزيد مع السن؟ أنا بشبه لك إن الحتة اللي بيخش البيبي فيها زي الأرض. أما الست بتكبر في السن، الأرض إيه؟ الأرض شاخت، الأرض عجزت. يجي البيبي يخش ما يلاقيهاش إيه؟ كويس؟ abortion increase with previous abortion. وكلما يزيد عدد السقط كلما أصل أحداث الحمل بتتكرر. ليه بتتكرر؟ انك بتحط نفسك في نفس الايه؟ بتحط نفسك في نفس الظروف اللي عندك. علشان كده حضرتك لو واحده سقطت النهارده مره، الحمل الجاي احتمال تسقط اكتر ولا نفس النسبه؟ اكتر. طب لو سقطت مرتين؟ اكتر. مش كده اخر سطر تلاقيني كده وعلامات الامبيكيوت تبقى واضحه. increase the incidence of abortion with increase of age both maternal and fetal and increase of previous abortion. ويعني ايه تي اف ام اف؟ ويعني ايه ستيل بيرث؟ ان البيبي نزل ايه؟ ميت. يا دكتور الدرس العجيب ده، ايه كميه التفاصيل؟ تعالى بقى افرحك بقى علشان نتكل على الله. تعالى عندي ومش عايز تفاصيل خالص، واقلب الصفحه وغمض عينك. اتيولوجي يا دكتور؟ لا. باثوجينيسيس؟ لا. هات كمان سيف. جبنا صفحه كام؟ جبنا صفحه كام؟ 28. تمام. يبقى سيب صفحه الاتيولوجي والباثوجينيسيس ويلا علشان تروح لدكتور ياسر دلوقتي، هو دكتور مصري وانت سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سمع لي درس اسمه ثريتند ابورشن ودرس اسمه انفيتابل ودرس في دقيقه. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا انت فاتح الورقه لكن ما تبصش. يلا يا داليا. بسم الله الرحمن الرحيم. وات از مانت باي ثريتند ابورشن؟ قولي لي ديفينيشن. اعملي لي موضوع من لا شيء. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ثريتند ابورشن complete separation ولا partial separation؟ بس مفصلان جزئي. partial separation of the villi from the نقط spaces. present abortion. يعني سوها جايالي والرحم بيتمغص ناتج عن شوية دم. Attempt of the uterus to expel it. يعني ايه attempt؟ محاولة. الرحم بيحاول ينزل its content نتيجة complete separation ولا partial. Partial separation leading to severe hemorrhage ولا slide within the choriodecidual space. حازم حازم انت اللي تكمل الدرس معي. دخلت عليك سوها. قلبت معاك ايه بقى؟ قلبت معايا كلينيكال بيكشر. بسم الله الرحمن الرحيم. اديني سيمتوم مستعان علما ان كل حاجه عايز فيها جنرال ابدومينال لوك. يلا سيمتوم قول انت جنرالي سيمتوم دول. انا ايه؟ حامل. مجرد تيجي تقول لك عندي ايه؟ عندي امينوريا واعراض الحمل اللي عندي اللي هي زي ايه؟ لسه ما تعرفهاش. بريست هابدومينال فريكونسي. ليه فريكونسي اسمك تيريشن؟ برافو عليك. طب بعدين يا سوها ايه مشكلتك؟ بين الاول ولا البليدنج؟ بليد سيفير ولا مايلد؟ هايل. خش بعد كده على البين. البين اختار عندي هل البين عندي ده دال ايكينج ولا ثروبنج؟ بين ناتج عن بروستاجلاند كوليكي. كوليكي مغص في السموث كوليكي. فظيع ولا خفيف؟ خفيف. سوها دم خفيف وجع خفيف يلا اطلع لك ترابيزه ناوي اعمل ايه؟ examination. جنرال شوك ولا بيل؟ ليه بيل؟ ده من غير ما تبص تبص لي وتبص بص وتفضل تعمل كده. قدمنا ليه؟ هعمل ايديا حاجه اسمها قد اعلى اوطى. ليه؟ ده نزل دم. هو بيتعوض بدم تاني. نزل دم. شوف خيالك المريض لما تروح البيت قد سيف هذا فندر لازم هو حصل حاجه طبعا شويه دم هو شويه دم دول هيقللوا فالام بتعوض بدم تاني. طيب ولما امد ايدي واعمل بي في هلاقي السيرفكس اوبن ولا كلوز؟ امال امتى هيبقى اوبن؟ لو في تران كونتراكشن قويه لدرجه ان خليته اجهاض ايه؟ حتمي. طب ايه؟ بص يا ست سهى انا شاكك كده ان عندك انذار اجهاض منذر. يا دكتور طب ما تقطع الشك باليقين. ازاي اقطع الشك باليقين؟ باي ايه؟ انفستيجيت. حشش انفستيجيشن من غير ما تبص. A B C D E. A search for etiology. جاني السيكو يقول لي ليه هعمل لها سكر؟ طب ليه هقيس البروجسترون؟ يعني من اشهر اسباب السقط حاجه اسمها كوربس لوتيم. طفش. وعلى فكره انت ممكن تحشش للصبح للصبح ده كميه تتحشش كل الايتيولوجي تعمل انفستيجيشن بتاعك. طيب اي ونت تو كونفيرم ذا دايجنوزز. عندي طريقتين يا بالسونار يا بالبيتا اس تي جي. بس جامد اللي يقول لي لو هعمل بيتا اس تي جي افرض يا اخي انت جالك التكليف بتاعك في كفر ابو طشت وهناك مفيش غير ايه؟ غير طشت مفيش سونار. ساعتها هتعمل ايه؟ ساعتها هتعمل بيتا اس تي جي. تعملها وانس ولا سيريلي؟ كل قد ايه؟ searching for A كل 2 days. doubling doubling doubling. لو دبل بقى الامور ماشيه ايه؟ خير. طيب لو عايز اعمل عندي سونار علشان اتاكد مين اللي هيشوف البيبي الاول؟ مين اللي ادق؟ الابدومينال ولا الفاجينال؟ علما انه قلتها قبل كده وقلت لك مين الايكو اللي على القلب الادق؟ الترانس ثوراسيك ولا ترانس اسفيجيال؟ ليه ترانس اسفيجيال هو الادق؟ لانه اقرب. يبقى مين هنا الادق؟ هايل. يبقى تي دي يو اف ترانس فاجينال الترا ساوند. 5 اسابيع. تي اي يو اس يعني ايه تي اي يو اس؟ برافو عليك. عندي 7 اسابيع. امال يا دكتور يعني ايه عندي سونيك 8؟ عارف سونيك يعني ايه؟ يعني تسمع صوت ضربات القلب بتاع الواد. سونيك 8 الصوت افتكرها من صوت سونيك 8. هي سونيك 8. سونيك 8 بيساعدك انك تسمع الصوت 10 اسابيع. ايه ده يا دكتور ده؟ واحنا المفروض نحفظ الكلام ده؟ موت موت موت. ده شغلنا. بس عايزك تحفظ كل الارقام دي كلها. احفظ رقم واحد. هذا اول واحد. لو انت حامل ومقلقه على البيبي بتاعك امتى عندي ازاي تعرفي انك عندك حضرتك حامل؟ ايه افضل حاجه؟ ترانس فاجين. واعرفوا هذه المعلومه الفظيعه. ذا فيتس از الايف ات 5. افضل احفظها كده. ذا فيتس از الايف ات 5. ذا فيتس از الايف ات 5. ذا فيتس. بس باي اني سونور؟ ترانس فاجينال. يا دكتور معنى كده لو سهى جات لك العياده هتعمل لها ترانس فاجينال الترا ساوند علشان تشوف ضربات القلب موجوده ولا لا؟ نادر. معنى كده لو سهى جات لك العياده هتحط صباعك في الفاجينا وتعمل تي في عشان تشوف السيرفكس مفتوح ولا مقفول؟ نادر. عمرنا ما بنحط ايدينا تحت ولا بنحط جهاز تحت. جامد اللي يقول لي تعرف ده شغل سوق. عارف يعني ايه شغل سوق؟ اصل انا لو عملت سونار وحطيت صباعي تحت ممكن هي تاني يوم يحصل ايه في الدم والوجع؟ ساعتها مش هتقول غير كلمه واحده. حاطط ايديا والصنان في الفاجينا، لقيت ناحيه السيرفكس ولقيت ناحيه مين اليوترس. رغم ان الكلام ده مفروض يتعمل، انما اكشوال سبيكنج بنعمله ولا لا؟ نعمل بنخاف. بنخاف. انا ما عملوش غير لوحده، بس واحده متعلمه ولسه طالعه لي من نفسها وفاهمه ان الكلام ده بيتعمل. انما الجهل اللي عندنا في مصر، ومعظم الناس جهله وغلابه على الشتبعات، واحد مش بيعيب فيهم بس دي حقيقه، عمرنا ما بنعمل هذا الكلام. ان لو حصل وعملت في دي او عملت سونار وتاني يوم الست سقطت، هتقول مين؟ دكتور محمد ابن الذين ده هو اللي ايه؟ هو اللي عندي اللي سقط. طيب حلو قوي، يبقى عملنا شويه. طب ولو جيت دلوقتي اتصرف عليك وقلت لك A B C D E A etiology D diagnosis C، لو طلبت منك single investigation to avoid complication هتطلب مني ايه percentage؟ فمغلب البرسنتج. اصل حاجه دايما في حاجه بننساها في العلاج، ندي قراص ايه؟ حديش. الدنيا هبله ازاي؟ طيب يلا يا استاذ، الحمد لله انت لغايه دلوقتي اجهاض متوكل على الله. حد جامد فيكم موت يقول لي ايه الفيت بتاع الثراتن ابورت؟ لو جالك السؤال ده كده انيوميريت فيت اوف ثراتن ابورت، تقدر تقول الاربعه هكونتينيو بنسبه كام؟ لكن لو الدم زاد والوجع زاد تقلب، لو البيبي مات وفضل منسي اسمه، لو جاله انفكشن سوبر امبوز يبقى اسمه سيبتك ابورت. ماما علشان ما يحصلكيش هذه كومبليكيشن لازم تسمعي الكلام وتاخديه. طب وهو ايه العلاج اللي موجود عندي؟ كم حاجه؟ ست حاجات. قول لي الحاجات الاساسيات. طب قول لي اللي بننساهم الاول عشان ما ننساهمش. لو في انيميا ندي حديد، لو ار اتش نيجاتيف ندي حقنه ار اتش، لو ولازم ادي مين؟ رس. شوف عندك كم نوع من رس. رس منتال فيزيكال سكشوال. يعني ايه يا دكتور عندي فيزيكال رس؟ فيزيكال رس يعني جراح في البيت، يعني حضرتك ما تعملش مجهود. والناس بياخدوا الكلمه دي غلط، والحاجات دي كلها في الشفوي. الناس بيفتكروا ان فيزيكال ريست دي معناها ان الست اللي عندها حضرتك اجهاض منذر تنام على السرير ما تتحركش خالص، لدرجه ان هم بيناموا على السرير لدرجه يا محمد يا حبيبتي مريم والنبي الله يخليك هات لي كوبايه الميه من على الكومودينو. ما تقوم يا وليه كبير. معلش بس الدكتور قال لي نامي على السرير تمام. نايمه وصلى التلفزيون. يا محمد ايوه حبيبتي عايز ايه؟ الله يخليك الريموت. عايز ايه؟ اقلب لي القناه. ما هو في ايدك. لا اصل الدكتور قال لي ايه؟ ريحي. بتريح لدرجه ان بيجي لها دي بي تي برانس. يا ضيع يا ضيع هتودي البلد في داهيه، هي البلد ناقصه. بتريح لدرجه ان يجي حاجه اسمها قرح الفراش. بس وده اللي انا بشوفه، ده اللي احنا بنشوفه سبحان الله. المقصود بالتريح ده ان هي تريح ازاي؟ ان هي تقعد في البيت معززه مكرمه على الكنبه تتفرج على التلفزيون، بس جوزها اما يجي تفتح له الباب، بس جوزها اما تطلب معاه غدا تقوم تعمله له، يقول لها الغدا تمام ماشي. يعني يعني مش لكن ما تنفضش السجاجيد. وعلما ان ما فيش اي حد من الجيل اللي انا شايفه نفض سجاجيد، لكن ما تقعدش تصد الفرن وتصبع في محشي. علما ان هذا الجيل ما بيعرفش يعني ايه محشي. هو المجهود الزايد اللي عندي فيزيكال رد. قوم ايه بقى اللي بيحصل؟ قوم الدكاتره عندنا الوحشين السيئين يخلوها تبقى نايمه تماما على السرير لغايه ما يجي لها دي بي تي. عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ لان هي طول ما هي نايمه، هل النوم ده بيوقف البلاد ولا البلاد شغال؟ بلاد شغال. فما البلاد شغال وبينزل بيتحجز عندي في حاجه اسمها الايه؟ الفاجينا. وانس الست تنزل من السرير البلاد كلوت اللي في الفاجينا دي ايه؟ تقع. فترفع التليفون وتقول للدكتوره كتر خيرك انت شاطره، انت قلت لي ناني واياك تقومي. انا سمعت كلام المتخلف اللي اسمه محمد، اما جيت اقوم وقع مني ايه؟ دم. يا دكتور حمار ما بيفهمش. شفت السوق ماشي ازاي؟ عرفت ليه بيقولوا لهم ناموا ناموا على السرير ما بتتحركوش؟ الدم بيقف ولا شغال؟ بس متحاش فين؟ الفاجاي. وانت وقفت بينزل بلاد كلوت اوريدي، هل الوقفه ليها علاقه؟ لا خالص، ده كان بلاد كلوت متحاش فين؟ قوم الست المتخلفه دي اما تكلم الدكتوره المتخلفه دي ايه اللي يحصل؟ تقول لا مش قلتلك سيبك من الصف الجامعه نامي يا وليه. بقول لك ايه؟ هاتي احمد جوزي. بقول لك ايه؟ انزل حالا هات حبل غسيل 15 متر واربطها اربطها اربطها في السرير ومسمارها كده بايديها ورجليها كده تمام ماشي. تخيل تخيل شوف التخلف بيوصل عندنا لايه. يبقى الفيزيكال ريست ده حاجه فظيعه ولا يعني بالراحه وخلاص؟ ويكتب جنبيه تو ديكريز to shift the blood from the muscular spaces to the uteroplacental spaces. عرفت ليه احنا بنقول لهم يريحوا؟ to shift the blood from the muscular spaces to the uteroplacental spaces. يعني ايه الكلام ده؟ حسب الواحد هو بيتحرك الدم بيروح لمين؟ للمسكولر كومبارتمنت. انا عايزها ترتاح ليه؟ عشان الدم يبطل يروح للمسكولر كومبارتمنت ويروح اكتر لمين؟ لليوتروبلاسنتال اريا علشان يروح للبيبي. غيره منتل رست. منتل رست يعني ايه؟ يعني تريحي نفسك. جزء من الكونتراكشن ده ممكن يبقى له علاقه بالاوفر سمباثيك فلو اللي موجود. انا كاتب لك اب تو فاليوم. اهو الناس اللي ما بتاخدش درس ولا معاها الورق ولا بيعرفوش يسمع في الدرس لو قالوا الكلام ده في الامتحان يروحوا بداهيه. انت هتقلبها شمامه ولا ايه؟ فاليوم واقول لك كده اول حاجه في العلاج دكتور احنا بنريحها ونمنعها عن الجوع عن الذوق وبعدين بنجيب لها تمنايه كده توت كده صغير. تمام؟ خد بالك بنجيبه منين؟ من السيده بتاعه الحدايق. ها بالك ما تضحكش عليه. اما تيجي توزنه تفك السلوفان الاول هما هم بيوزنوها بالسلوفانية بتاعتها. بنبتدي الاول بالخفيف حشيش وبعدين ندوس على الافغاني وبعدين نجيب المغربي ولو هي غلبانه نجيب بانجو لان السعر وصل بكام يا اولاد في البورصه؟ ربنا يبارك لكم. النهارده عيد الشرطه عايزين نفرح. تمام؟ ده تخلف تخلف. اياك تقول الكلام ده بالشفا ما تودينيش في داهيه. لو عايز تروح في داهيه روح انت لوحدك انا ماليش دعوه بيه. انما الاهم من كده هو مين؟ سكشوال ريست. واي؟ عشان البروستاجلاندين. معلش روح ريحي عند مامتك شويه اليومين دول وابعدي عن جوزك وبطلي الاتصال معاه شويه. يا دكتور انا ما اقدرش ما اكلموش على الموبايل. يا حيوانه بقول لك بطلي الاتصال من تحت مش من فوق. تمام؟ اوكي ماشي. يبقى ثلاثه بننساهم: الحديد وحقنه الار اتش والرست بانواعه الثلاثه. خش لي بقى الكلام المهم. مين اهم دواء لازم يتكتب جنبيه ثلاثه صح؟ مين اهم دواء؟ انتي بروستاجلاندين. مين الدواء الثاني لازم يتاخد عشان نزود الغرف؟ بروجستيرون. وعارف البروجستيرون ده فيه مشكله كبيره قوي. عارف ايه المشكله كبيره؟ هنا هتطلع 50 جنيه علشان نتوكل على الله. بروجستيرون عندي في امريكا في يو اس اي لا يعطى تماما. امال بيعطى فين يا دكتور؟ في مصر. لان مصر دوله ايه زي ما انتم شايفين عارفين زي الفل وبسم الله ما شاء الله متخلفه. تمام؟ لا يا دكتور في امريكا عندي ما بيعدوش عندي بروجستيرون. ان البروجستيرون ملوش لازمه غير في حاله واحده بس. لو قراري الجسم مش عارف ايه؟ طلعه. ايه هو الوضع الوحيد اللي الجسم مش عارف طلعه؟ موضوع اسمه كربة سويتيم. ايه؟ هو سبب من اسباب متعددة للابورش. انما احنا في مصر كونسيدرد كل العينين اللي عندهم كربة سويتيم السفرشن. قول لك يلا خد خد خد. رغم ان شوية ما تتوغل معاه في المنهج هتكتشف ان هو لا يزيد عن 4% من الاسباب. لكن احنا بقينا ندي بقيت 96% خدي بونبوني خدي بونبوني خدي بونبوني خدي خدي بروجسترون ولا ولا كل كلام فارغ. ادي اول سبب. ثاني سبب عندي هو ربنا كان غرضه سبحان الله ان مسمار يفك علشان انت تدي دواء وهي ترتاح. وباذن الله لو الامور خير المسمار ايه. لكن لا قدر الله لو الامور شر كمان مسمار يفك كمان مسمار كمان مسمار ايه. تعرفين ان اشهر سبب للابورشن عندي بنسبة 60% هو طفل مشوه. ولو في طفل مشوه مين كمان تبعه مشوه؟ مسانيره هي كمان ايه؟ مسانيره هي كمان مشوه. عشان كده لو هذا الطفل المشوه ربنا عمل له ميكانيزم بحيث مسمار يفك التاني يفك التالت يفك الرابع يفك ارادة ربنا ان هو ايه؟ طب انت بتدي دواء اسمه ايه؟ بروجسترون. عشان تنزله ولا عشان تثبته؟ يبقى انت ممكن تحافظ على بلاء كان ربنا قصده ان هو ايه يعني تعمل كونزرفيشن على بيبي مشوه. او ممكن هذا البيبي يموت. عارف لو البيبي انفصل كله ومات بالميكانيزم ده الدم ما هيزيد هي ايه الرحم هينقبض ويوقعه. لكن انت لما بتدي بروجسترون بتهدي الامور. انت بالمنظر ده ممكن تحافظ على بيبي مشوه او تحافظ على بيبي ايه على بيبي ميت ميزد ابورشن وانت ما انتش دريان. يعني معنى كده يا دكتور ان في امريكا وهو صح طبعا ان البروجسترون عندي ما بيتخدش. ما بيتخدش ليه يا دكتور؟ عشان ثلاث اسباب اكتب جنبيهم شفوي. واحد حضرتك عندي no need except if there is well documented ايه يعني ايه CLI currently team insufficient. اثنين خش عندي على اثنين عندي اللي بعديها ان يو مي كونزيرف اون اي اور اي اون كونجنتال فيتال مالفورميشن اور ميزد ابورشن. برافو عليك. تمام. ليه يعني ايه يا دكتور؟ انا مش فاهم الحته دي. يعني يو يعني ربنا عايز ينزله لكن انت بت ايه بتثبته. مش كده الامريكان يقول لك سيبه سيبه هو مصيره. لو والله الواد ده حلو هيثبت لوحده، والله لو الواد ده وحش هيقع مهما تنطط. ليه انت بتمارك الافات؟ ليه عارفين ده زي اللي عنده زي ده وانا معتمد على الوجع وتروح تدي مين؟ انا الجسد. ليه بتعميني؟ وده عندك التلفين الخمسين جنيه هتطلع ليه. بيقول لك ان البروجسترون ده لو الست دي حامل في بنوتة ممكن يعمل لها فيراليزيشن. ليه؟ ايوه لا هيعمل انهيبيشن على ايه؟ لا ده الموضوع اسهل بكتير. عدد ما من حاجة اللي ما انا قايلها قبل كده. ها؟ ايه اول مادة؟ كوليسترول. كم كربون اتوم؟ 27. حد مش في التفكير ده؟ بتتكسر بتعمل بروجسترون. كم كربون اتوم؟ بتتكسر بتعمل عندي اندروجين. كم كربون اتوم؟ طب فهمت حاجة؟ لو اديت لأي حد بروجسترون يحمل في طيته وروح الاندروجين بنسبة كم كربون؟ 19. انت عارف ان دي مشكلة اقراص منع الحمل؟ اللي بتاخد اقراص منع الحمل ممكن تلاقي ابتدى يظهر عليها حب الشباب. اللي بتاخد اقراص منع الحمل ممكن تلاقي الضغط ابتدى يرتفع، السكر ابتدى يعلى. دي امراض ذكورة. ها امراض ذكورة. ها تمام ماشي. الاندروجين هو اللي بيجيب لنا الضغط والسكر. عرفت ان دايما عندي مصيبة في البروجسترون ان بيحمل في طيته روح الايه؟ وده جامد التكوين. فانت لو شلت عدد 2 كربون من البروجسترون يعمل لي مين؟ اندروجين. عشان كده يا جماعة امريكا ما بتديش ايه بروجستيرون عندي خالص، خوفا من لو حامل عندي في فيميل يحصل لها ايه؟ فيراليزيشن. بس على فكرة احنا تغلبنا على هذا الموضوع، ما بنديهمش بروجسترون سينثيتك، بنديهم حاجة اسمها ايه؟ ناتشرال. ايه الناتشرال بروجسترون ده؟ جاي من الطبيعة مالكش دعوة بيه لغاية دلوقتي، بس ما فيهوش روح الايه؟ ما فيهوش روح الاندروجين اللي انا بكلمك عليها. بس لو سمحت اكتب اسمه علشان تديه لبنت خالتك اللي عندها جهاز منذر وعايزك من النهارده تبقى دكتور. اكتب اسمه يوتروجستان. حد يفسر لي الفيلم الاسم ده ليه الصيادله سموه؟ يعني ايه يوترو؟ شغال على الرحم، رحم الجينه ولا رحم الاوبس؟ مش عرفك ان رحم الاوبس عشان جست. جست يعني ايه؟ جستيشن. طب وان دي يعني ايه؟ ان ان ايه؟ ان اندروجين. يعني ايه ان؟ يعني لا للاندروجين. ان اندرو يوتروجستان هذا الدواء اللي بيشتغل على رحم الست الحامل ومفهوش اندروجين وان اندروجين. عرفت بقى ان هم بيضحكوا عليك من زمان من سنة ثالثة وحفظوك ادوية متحفظة. ادوية بتفهم بتيجي المقاطع بتاعتها منين. يبقى اكتب جنب الناتشرال فورم ده يوتروجستان. يلا فضل اخر كلمة علشان اللغز بتاع حصة النهاردة كله ايه يكمل. ايه يا دكتور اخر كلمة؟ وفي دواء ثالث نقص اسمه بيتا ايه؟ اسمه قصدي ايه؟ اسمه توكوليتك. اكتر توكوليتك عندي اسمه بيتا 2 سمباثومايميتك. نعم سمباثومايميتك. يبقى توكوليتك. حد هنا عنده برونكيال ازمه لا قدر الله؟ طب اللي عنده برونكيال ازمه بياخد بارا سمباثومايميتك ولا بيتا 2 اجونست؟ اسمه ايه؟ سلبيتامول، سيربيتولين. عارف الحاجات اللي بتشتغل على السموث ماسل وبتعملها ايه وهكذا كذلك. وادويه التوكوليتك كلها اللي بتشتغل على الرحم هي كمان ايه يا دكتور؟ هي كمان بيتا 2 سمباثومايميتك. اللي هيعمل ريلاكسيشن للبرونكاي يعمل ريلاكسيشن للسموث ماسل بتاعت المين؟ بيتا. يا دكتور لازم نحفظ اسم الريتودرين ده دلوقتي؟ ده اشهر توكوليتك عندي بس انت لسه صغير. يا دكتور ده في مشكله عندي في البيتا 2 اجر. في مشكله عندي في البيتا 2 اجر. عارف ايه؟ ان بيقول لك ان الريسبتور بتاعتها ما بتبقاش موجوده الا تقريبا من الاسبوع 18 الا من الاسبوع 18. يعني اديها الفيرست ترمستريك ابورشن ولا لا؟ لا ما بس اديها في اخر الحمل في النص الثاني من الحمل، لكن في الاولاني لا. ده انا بسوت. حد يقول لي يا جماعه من كل ما تقدم مصر بتدي ايه؟ امريكا بتدي ايه؟ مصر بتكتب في الروشته كم نصيحه؟ ثلاثه بننساهم وثلاثة أساسيين. مين اللي بننساهم؟ حديد، RH، RF، فيزيكال ومنتال وسكشوال. وبندي ثلاث أدوية أساسيين، أنتي بروستاجلاندين، بروجستيرون، وتوكوليتك. هل التوكوليتك عندي أساسي ولا لأ؟ خالص. ولو قلت في آخر السنة تروح في داهية. أساسي. أمال ليه يا دكتور أنت كاتبه؟ عشان الأبورشن مش لغاية الأسبوع الـ 12 أو 13 أسبوع، لغاية الأسبوع كام؟ 28. كده اللي من بعد الاسبوع 18 ينفع ياخدوه. هل البروجستر كوليسترول اساسي ولا عليه مشاكل؟ لا عليه مش عليه كم مشكله. لا ما يتاخدش الا في الوال دوكيومنتد كوربس فيتامين ديفيشنسي. ممكن يعمل فيريلايزيشن على الفيميل فيتس. ممكن تكون زيرف ويماسك الافكت بتاع طفل مش هو ولا عيل ايه ميت. الله. طب وايه الدواء الثالث الاساسي؟ انتي بروستاجلاند. طب حد يقول لي بقى لو سهى دي جات لمايكل جوهارس في امريكا هيقول لها ايه؟ هقول لها ايه؟ هيعملها سونار هيلاقي البيبي ماله؟ عايش. قول لها روحي ما تلاقيش خالص، دي ارادة الله. لو مكتوب لك ان البيبي يكمل هيكمل، لو مكتوب لك ان هو هينزل هينزل. بيدوا في امريكا كام دواء؟ ولا حاجة. ولا حاجة. Let nature take its place. والبقاء للأقوى. وهو ده يبقى امريكا هم الصح ولا احنا؟ تخيل ان هم اكثر ايمانا منا. فاكر كلام محمد عبده؟ وجدت اسلام بدون مسلمين بره؟ يس دي حقيقة. سافر امريكا سافر كده تلاقي البيئة زي الفل. احنا بقى عندنا حاجة تانية اسمها ايه؟ اسمها الفتايين. الفتايين. وكله شغل ايه؟ شغل سوق. طب دكتور محمد رغم انك عارف ان البروجستيرون عليه كلام والتوكوليتك عليه كلام بتكتبه ولا ما بكتبوش؟ بكتبه علشان العادة تمشي. اصل انا لو ما كتبتش حاجة من دول والست في الصيدلية بتصرف الرشاق هتتشرط. يعني ايه يا دكتور تشرط؟ الصيدلة يقول لها ايه ده انا عارف الادوية دي، هو انت عندك ارهاب منزل؟ تقول له عندك ارهاب منزل. طب كتب لك على بيتا 2 اجنس؟ لا ما كتبليش. طب كتب لك على بروجسترون؟ لا والله ما انا عارف يا سيدنا الافندي ده قاعد يقول لي كلام كده باللاتيني غريب، وقاعد يقول لي فيراليزيشن اوف مير فيتس، وانا عارف انا عامل في امر فيتس ده انا لسه في الاسبوع التاسع. لا لا لا لا لا لا دكتور زبوله بحار. روحي لسيده بتاعه عين شمس الغربيه دي كده هتكتب لك كل حاجه. فعشان عينين ما يروحوش للسيده بضطر ان اكتب ايه؟ بضطر ان اكتب كل حاجه. وده اسمه شغل ايه؟ لا اسمه سوق الشغل. وللاسف لازم علشان انت هتبقى دكتور عندي بمرور سنه لازم مش بس تتعلم العلم، لا ده لازم كمان تعرف عندي سوق الشغل بتاعنا محتاج عندي. اشتر رجاله يلا اشوفكم على خير. يلا I'll take it home.